سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح النظم الصغير من مختصر التحرير، يسر الله ختمه على خير. انتهى بنا الكلام أيها الأحبة في دلالات الألفاظ إلى التقسيم الثاني لدلالات الألفاظ، وهو تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار وضوحها، يعني هذا اللفظ عندما يدل على هذا المعنى ما درجة وضوح دلالته على هذا المعنى، ما درجة الوضوح، وهذا يتداخل مع التقسيم الأول. احنا التقسيم الأول لدلالات الألفاظ كان باعتبار ماذا؟ أنواعها، يعني وقسمناه إلى أمر ونهي، عام، خاص، مطلق، مقيد. هذه المباحث بتنمي الأصولي، يعني ألفاظ كثيرة في الكتاب والسنة لكن ليست كل الألفاظ يستنبط منها الأصولي حكما. فهو إذن في علم الأصول يهتم بالألفاظ المؤثرة في استنباط الأحكام، الألفاظ التي تؤثر في استنباط الأحكام. إيش الألفاظ التي تؤثر في استنباط الأحكام؟ تقول الأمر، لأنه أساس التكليف الأمر والنهي، أحكام مهمة جدا يبسطها الأصوليون، العام والخاص مهم جدا، المطلق والمقيد، هذه الألفاظ الأساسية التي منها يتم استنباط الأحكام الشرعية. هذا إذن التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار كما قلنا قوة دلالتها على المعنى. هل هذا اللفظ عندما يدل على هذا المعنى هل يدل عليه 100% لا يوجد احتمال آخر، ولا هو يدل على هذا المعنى 80% ويمكن يدل على معنى آخر، ولا دلالة هذا اللفظ أصلا على هذا المعنى مجملة مش واضحة إيش دلالته؟ هذا أمر مهم وتقسيم مهم. وكما قلنا هذا يتداخل مع التقسيم الأول. فعندما قلنا الأمر، لفظة الأمر تدل على معاني، تدل على معاني بالمطابقة وتدل على معاني بالالتزام. فدلالة الأمر على معانيه بالالتزام، إيش دلالات الأمر بالالتزام؟ من يعطينا منها؟ الأمر يدل بالالتزام على ماذا؟ على قضية الوجوب والندب، الخلاف، التكرار والمرة، الفور والتراخي. هل يدل على القضاء ولا على عدم القضاء؟ الإجزاء وعدم الإجزاء، هذه كلها دلالات للفظة الأمر على هذه الأمور بدلالات الالتزام. الآن هذا كما قلنا هذا أولا ابتداء الدراسة، ما هي دلالات الأمر بالالتزام؟ يدل على كذا على كذا على كذا. الآن سنتكلم، طب مثلا هذا الأمر عندما يدل على هذه الأمور ما درجة دلالته على الوجوب؟ هل هو 100% يدل على الوجوب لا يحتمل شيء آخر، ولا دلالته على الوجوب 80% بحيث إذا جاءت قرينة صارفة نصرفه إلى الندب؟ ما دلالة الأمر على التكرار عند الحنابل؟ يقول الحنابل الأمر يدل على التكرار، هل هو قطعا يدل على التكرار ولا ظاهرا يمكن يدل على المرة إذا جاءت قرينة؟ فإذا هذا تقسيم آخر عليك أن تربطه بالتقسيم الأول، يعني لا تظن أنه شيء منفصل تماما، وإنما فقط التقسيم الأول كان يتكلم عن الأنواع وهذا يتكلم عن درجة الوضوح، يتكلم عن درجة الوضوح. فقسمها الناظم فقال ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك بالتأويل. قلنا هذا البيت فيه لفظتان، لفظة الظاهر والتأويل، إذا لابد نعرف ما معنى الظاهر وما معنى المؤول. في البيت الذي قال والمجمل أوقفه على البيان، عندنا لفظة المجمل والبيان، هي لفظة 4 و5، والمجمل أوقفه على البيان، ثم ختم بالمصطلح الخامس والأخير قال والنص لا يحمل معنى ثاني. إذن هذا كلمة النص هي الكلمة الخامس. إذن هناك 5 مصطلحات فقط نحن نريد أن نعرفها، لن نطبقها لأن هذه منظومة صغيرة، لن نطبقها على ما سبق، وإنما فقط نريد نعرف ما هي المصطلحات التي يستخدمها الأصوليون للدلالة على درجة وضوح الدلالة. أولا سأبدأ أيها الأحبة بآخر شيء ذكره الناظم، النص. سأبدأ بالأخير وآخر شيء ختم بالنص، صحيح؟ أنا سأبدأ بهذا الأخير، لماذا؟ لأن النص هو أقوى الدلالات، هو أقوى الدلالات. وهناك فائدة قبل أن أبين معنى النص. النص أيها الأحبة له إطلاقات عديدة عند الأصوليين. أحيانا يطلق النص ويراد به كل نصوص الكتاب والسنة، يعني ما يقابل الإجماع، سلام ورحمة الله عليه. أحيانا يطلق النص وإيش يراد به؟ ما يقابل الإجماع، يعني يطلق النص ويراد به النقل جملة، هذا مصطلح، فهذا إطلاق للنص. أحيانا يطلق النص بمعنى آخر أخص، وهو الذي سنذكره الآن. فلا تظن أن كلمة النص هنا هي ما دائما ندندن به، النص الإجماع، لا، النص له إطلاقات عديدة عند الأصوليين. أشهر إطلاق دائما لما تسمع النص إيش يتبادر إلى ذهنك؟ نصوص الكتاب والسنة بجملتها، صحيح؟ كلها تسمى نصوص، هذا إطلاق آخر وهو الإطلاق المشتهر. لكن هناك إطلاق للنص خاص هو الذي يستخدمه الأصوليون في هذا الباب بحد ذاته، إطلاق آخر أدق وأخص من الإطلاق العام. فلا أريد أن المصطلحات تتداخل عليك، أعرف أن كلمة النص لها إطلاقات عديدة. أحيانا كلمة النص يطلقها الأصولي ويراد بها النقل بشكل عام بجملته، بغض النظر إيش هو، هل هو قطعي ولا ظني أو ضعيف أو ما شابه ذلك، المهم يسمى نصا. وأحيانا يطلق النص بهذا المعنى الذي نريده، الذي يشير إلى درجة وضوح الدلالة. النص أيها الأحبة في اللغة كما ذكرنا أمامكم مصدر نص، ينص نص، ومعناه الظهور والارتفاع، هي تدندن حول الظهور والارتفاع، ومنه أخذت منصة العروس، المنصة التي تصدر عليها، هذه تسمى منصة التي نحن عليها الآن لأنها مرتفعة عن سائر القاع، فكل ما ارتفع وظهر هو نص. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الأصولي في هذا الباب، في باب درجة الوضوح فقط، إيش معنى النص؟ النص هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدة، لفظة إذا سمعتها تقول هذه اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدا، يعني ما في أكثر من معنى، والله أنا متردد هي تدل على هذا ولا على هذا، لا، لفظة لا تدل إلا على معنى واحد تسمى حينئذ إيش؟ نصة، تسمى نصة. مثال ذلك إيش أيها الأحبة؟ يقول ألفاظ الأعداد، ألفاظ الأعداد، لما الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لفظة 100 هل ممكن أن الذهن يقول والله 100 تحتمل 90؟ ولا يعني هل لها معنى آخر غير 100 المعروف المعنى المعهود؟ إذن هي نص. طيب لما الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله، ألفاظ الأعلام بشكل عام عليه الصلاة والسلام، ألفاظ الأعلام بشكل عام محمد، هل تحتمل محمد والله ابن خالد ولا محمد ابن عبد الله ولا أشخاص آخرين، ولا هي نص؟ لما الله يسرد لنا أسماء الأنبياء وأعلامهم، لما يسرد لنا أعلام الأماكن، الأعلام بشكل عام هل هي نصوص ولا تحتمل؟ الأعلام في الأصل نصوص. الآن يمكن تقول إنه يشتبه علي إنه هو زيد بن فلان ولا زيد بن فلان، هذا اشتباه، لكن الأصالة يعني اشتباه طارئ، يقولون اشتباه طارئ، لأن أصل العلم يعني فكرة العلم عند العرب، لماذا جاءوا بالأعلام؟ حتى يميز الأشياء بعضها عن بعض. أنت لماذا سمى أبو سليمان وهذا أحمد وهذا خالد وهذا، لماذا هذا التنوع؟ حتى يحدث تمييز للشيء عما سواه. فإذا كان فلان اسمه خالد يقول فلان اسمه خالد، يقول هذا شيء عرضي، وهذا ربما أشرت إليه السلم لما تكلمنا بالمنطق عن قضية الأعلام، قلنا الأعلام قطعا تميز الأشياء عن غيرها، فهي لا تدل إلا على معنى واحد. وحدوث الاشتباه إنه فلان حب يسمي ابنه خالد وفلان حب يسمي ابنه خالد، هذا يقول أمر عارض، وإلا الأصل أن العلم إنما وضع ليميز الشيء عن كل ما سواه. فأشهر ألفاظ النصوص لما تقول هذه اللفظة نص، أشهر الألفاظ هي ألفاظ الأعداد وألفاظ الأعلام، هذه نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدة، مش ممكن أنها تلتبس عليك إلا لأمر طارئ، إلا لأمر طارئ، ولا الأصل فيها أنا نصوص. طيب الآن، طيب إيش حكم النص؟ يقول الآن الأصولي أولا يعرف النص، يقول النص كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، يذكر أمثلة عليه الأعداد والأعلام، ثم يذكر حكمه. وإيش حكم النص؟ يقول حكم النص أنه يجب على المكلف أن يعمل بمدلوله مباشرة، يجب عليه، خلاص ربنا قال اجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما في مجال نتوقف، يجب العمل بمدلوله مباشرة، لأنه ما في إجمال، ما في إشكال، مدلوله واضح، فيجب العمل بمدلوله مباشرة حتى يأتي ما يدل على أنه منسوخ، حتى يأتي ما يدل على أنه إيش؟ منسوخ. النص أيها الأحبة لا يحتمل والله معنى آخر، حتى نكتب ما سيأتي معنا في الظاهر، الظاهر يحتمل التأويل أن يصرف إلى معنى آخر، النص لا يمكن تصرفه إلى معنى آخر لأنه خلص هو أصلا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلا يمكن أن نصرفه إلى معنى آخر، لا يمكن أن نصرفه إلى معنى آخر. فالنص أيها الأحبة ما واجب المكلف أمامه أن يعمل به مباشرة حتى يأتي ما ينسخ، حتى يأتي ما ينسخ. طيب انتهينا من النص، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، نذهب إلى المصطلح الثاني الظاهر. والظاهر دائما احفظ، الظاهر يقابله المؤول، الظاهر يقابله المؤول. كلمة ظاهر من حيث الاشتقاق الصرفي اشتدل هي اسم فاعل على وزن فاعل، وتأتي بمعنى البيان والانكشاف. الظاهر لغة اسم فاعل من ظهر إذا بان وانكشف. في الاصطلاح الأصولي الظاهر أيها الأحبة أضعف من النص. الظاهر نقول هذه اللفظة ظاهر ليست نص، إذن هي أضعف. إذا قلنا هذه اللفظة نص إذن 100%، إذا قلنا ظاهر لا هي أضعف. طيب ما معنى الظاهر؟ يقول اللفظ الظاهر لفظ أريد معناه الراجح، يعني لفظ أطلق ولما أطلق أريد منه معناه الراجح مع احتمال معنى مرجوح، مع احتمال معنى مرجوح. المعنى الراجح أنا فسرت لكم إياه، هو المتبادر إلى الذهن. الآن أيها الأحبة، شخالد خليك معي، الآن أيها الأحبة بعض الألفاظ العربية يكون لها معنى راجح ويكون لها معنى مرجوح، مش ضروري معنى، قد يكون لها معاني مرجوحة، مش بس معنى، معاني مرجوحة. إيش هو المعنى الراجح باختصار؟ هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعك لهذه اللفظة بحيث لا تحتاج إلى قرينة حتى تفهمه. أنا لو قلت لك أسد وسكت، إيش المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن الذي لا يحتاج إلى قرينة؟ الحيوان المفترس، صحيح؟ طب أسد مش أحيانا بتستخدم في اللغة العربية للرجل الشجاع، يقال الله هذا فلان أسد، صحيح؟ لكن هل إذا أطلقت من القرائن أسد هل الذهن ينتقل بها إلى الرجل الشجاع ولا ينتقل بها بس إلى الحيوان المفترس؟ في حالة التجرد من القرائن الذهن ينتقل بها فقط إلى المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن وهو الحيوان المفترس. إذن هناك ألفاظ عربية لا تحتمل إلا معنى واحدا، أخذناها ألفاظ الأعداد والأعلام. هناك ألفاظ عربية لا، بطبيعتها تحتمل أكثر من معنى لكن لها معنى راجح متبادر إلى الذهن، هذا معنى كلمة راجح، أنه متبادر إلى الذهن لا يحتاج إلى قرينة، وله معاني أخرى تسمى مرجوحة. هذه المعاني المرجوحة لا يمكن أن نحمل اللفظ عليها حتى تأتي إيش؟ قرينة. فلو قلت رأيت أسدا يخطب الجمعة، هنا أسد أنت مباشرة عرفت أنه يقصد بها إنسان شجاع جريء. طب إيش اللي عرفك بهذا؟ كلمة يخطب الجمعة هذه القرينة هي اللي عرفتني. لما لو قلت رأيت أسدا وسكت مباشرة تحمل على الراجح، لو قلت رأيت أسدا يخطب الجمعة مباشرة أنت حملت على المرجوح. لاحظ عملية الانتقال الذهني. إيش السبب في هذا الانتقال؟ إنه في الحالة الأولى لفظة الأسد المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن من الحيوان المفترس، ما في قرينة بروح على الراجح، وجدت قرينة تصرف أذهب إلى ماذا؟ إلى المرجوح. فالآن إذا أطلق اللفظ، إذا أطلق اللفظ وأريد منه معناه الراجح المتبادر إلى الذهن يعني ولم يرد المعنى المرجوح، حينئذ نقول هذا اللفظ ظاهر، نسميه إيش؟ ظاهر. اللفظ الظاهر تقول هو اللفظ الذي أطلق وأريد منه المعنى الراجح. مقابل الظاهر بيجي أن إيش؟ المؤول. المؤول هو اللفظ الذي أطلق وأريد معناه المرجوح لقرينة اقتضت ذلك، لقرينة اقتضى ذلك. فإذا قلت رأيت أسدا تقول أسدا هنا إيش؟ ظاهر. ليش؟ لأنها لفظة أطلقت وأريد منها معناه إيش؟ الراجح. ممتاز. لو قلت لك رأيت أسدا يخطب الجمعة، أسدا هنا إيش بتحكي عنها؟ إيش بتوصف لي إياها؟ بتقول لي هاي لفظ ظاهر؟ لا، بتقول لي مؤول. ليش؟ لأن هنا أسدا لم تحمل على معناها الراجح، حملت على معناها المرجوح وهو الرجل الشجاع، والذي جعلنا نحملها على المعنى المرجوح هي القرينة يخطب الجمعة. طيب إذن بعض الألفاظ تكون محتملة لمعنيين فأكثر، لكن أحد هذه المعاني هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق بحيث لا يحتاج اللفظ إلى قرينة ليدل عليه على هذا المعنى. فمتى أطلق اللفظ مرادا به معناه الراجح سمي ظاهرا. لذلك لو قلت لكم أيها الأحبة الأمر، الآن نعود إلى صيغة الأمر، صيغة الأمر دلالتها على الوجوب إيش؟ لو جاءت صيغة أمر تدل على الوجوب نقول هذا الأمر إيش؟ ظاهر. لو جاءت عندنا صيغة أمر تدل على الندب تقول صيغة افعل هنا إيش؟ مؤول. وحتى تأتي صيغة افعل تدل على الندب تحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة إيش؟ لمن شاء. الآن لفظة صلوا إيش بتعبرها؟ تقول بالنسبة، طبعا بالنسبة إلى دلالتها على الوجوب، بهاي الدلالة، دلالة صلوا على الوجوب ولا على في هذا الحديث إيش تدل؟ لا لا خليه ركز معي في هذا الحديث، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. لو قلت لك لفظة صلوا هنا صيغة أمر صحيح، دلالتها على الحكم إيش تدل هنا؟ هل تدل على الوجوب ولا على الند؟ على الند. طيب أنت إذا حملتها على الند، إذا هنا لفظة صلوا تقول لفظة إيش؟ مرجوحة، اللي يعني حملت عفوا المعنى المرجوح، إذن هي مؤول. إيش اللي خلاك تقول إنها مؤول؟ أنه كلمة لمن شاء هذه قرينة لمن شاء، صرفت صلوا من دلالتها على الوجوب اللي هو المعنى الظاهر المتبادر إلى دلالتها على إيش؟ على الند. وإلا لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، ها لو لم يقل لمن شاء نقول صلوا، إيش المعنى الظاهر الراجح المتبادر إلى الذهن منها؟ الوجوب، فنبقيها على هذا. فهذه فائدة كما قال الشيرازي، أنه نحن الآن عندما قلنا إيش الأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، إيش الأصل في الأمر إذا أطلق التكرار عند الحنابل عند غيرنا المرة، إيش الأصل إذا أطلق هل يدل على الفور ولا على التراخي، منهم من يقول الفور منهم من يقول التراخي، إيش فائدة معرفة هذه الأصول القواعد؟ أنه إذا ما وجدت قرينة تذهب به إلى المعنى المرجوح فأبقى على المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن. وهنا يحدث الخلاف، إيش هو أصل المعنى الراجح؟ هنا وقع الخلاف بين الأصوليين، منهم من يقول لا صيغة افعل المعنى الراجح المتبادر للذهن منها الند كما يقول المعتزلة، لا جمهور أهل العلم يقول لا المعنى المتبادر منها هو الوجوب. فأحيانا يحدث الخلاف أصلا في تحديد ما هو المعنى الراجح، يحدث الخلاف في تحديد إيش هو المعنى الراجح. كما قلنا الأمر دلالته على التكرار ولا على المرة، إيش المعنى الراجح الأصل المتبادر إلى الذهن؟ خلاف، هو خلاف. أيوة الفور والتراخي إيش هو المعنى الراجح؟ فإذا لاحظوا كيف تحدث الخلافات الفقهية، كيف ينشأ الخلاف الفقهي بين المذاهب، ينشأ الخلاف بأسباب كثيرة منها هذه الأمور. إيش هي الأصول؟ هذه الألفاظ ما هي المعاني الراجحة لها؟ لأنه ما في نصوص قطعية تقطع، تختلف أنظار الفقهاء، منهم من يقول المعنى الراجح كذا ومنهم من يقول المعنى الراجح كذا. كل إنسان وضع معنى راجح، دلالة هذه اللفظة على المعنى المقابل تحتاج لقرينة عنده. إذن عليك إذن أن تنتبه على هذه القضية. يقابل إذن لفظة الأسد مثلا إذا أطلق مرادا به الحيوان المعروف سمي ظاهرا، ها لفظ الأسد يسمى ظاهرا، متى يسمى ظاهرا؟ إذا أطلق ومراد به الحيوان المعروف، لأنه إطلاقه على الحيوان المعروف هو المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن، لأن هذا المعنى هو الراجح المتبادر، وهو محتمل لمعاني أخرى لكنها مرجوحة لا يحمل عليها إلا بقرينة كالرجل الشجاع. فمتى وجدت قرينة تقوي المعنى المرجوح، متى وجدت قرينة تقوي المعنى المرجوح وجب حمل اللفظ عليها، لكنه أي اللفظ يسمى حينئذ لا يسمى ظاهرا، يسمى إيش؟ مؤولا. وفي نظم الورقات سماه إيش؟ سماه ظاهرا بالدليل، بعض يسميه مؤول وله تسمية أخرى الظاهر بالدليل، بهذا القيد مش ظاهر مطلقا، لا الظاهر بالدليل، لكن خلونا على الظاهر والمؤول أريح الآن. طيب إذا الظاهر يقابله المؤول، المؤول إيش نوعها من المشتقات؟ يعني ندخل في المؤول بما أننا تكلمنا اسم مفعول، ممتاز، من أول الكلام إذا فسره، هذا معنى أصلا توفى. كلمة التأويل أيها الأحبة معناها إيش؟ التفسير. وهذا يعني مسألة مهمة أيها الأحبة، إطلاق التأويل على هذا المصطلح اللي هو حمل اللفظ على معناه المرجوح لقرينة، هذا مصطلح أصولي لا يفسر به القرآن. لذلك ابن تيمية في التدمورية لما تكلم عن قضية تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيش؟ تأويله. ها لاحظوا كلمة التأويل، إيش معنى التأويل هنا؟ نعم، وهنا الإشكال يعني الآن هي كلمة التأويل، هل أفسرها بالمعنى الحادث؟ ترى كلمة التأويل إطلاق التأويل على هذا التعريف صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح، هذا مصطلح أصولي متأخر عن عصر الصحابة أصلاً. هذا التعريف أن المؤول أو التأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة بدليل، إطلاق هذا تسميته تأويل، خطأ يفسر به القرآن. لماذا؟ لأنه هذا إطلاق ناشئ علمي، يعني مصطلح علمي، ما بتفسر به القرآن حتى تثبت أنه كلمة التأويل في اللغة هي بالمعنى الأصولي، لكن في الحقيقة كلمة التأويل في اللغة إما تطلق بمعنى التفسير، وإما تطلق بمعنى بيان حقيقة الشيء التي يؤول إليها في الواقع، بيان حقيقة الشيء التي يؤول إليها في الواقع. فالآن لو حملنا هذه الآية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا قلنا معنى التأويل، هنا التأويل إما أن تفسره بمعنى التفسير وهو المعنى اللغوي، أو المعنى الثاني اللغوي اللي هو إدراك حقيقة الأمر أو التي يؤول إليها في الخارج، إيش مآل هذه القضية في الخارج. إذا قلنا أن المراد بالتأويل في هذه الآية التفسير وما يعلم تأويله إلا الله، بنعطف عليها والراسخون في العلم، لأن الراسخون في العلم يعلمون التفسير، لذلك قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بعد ذلك تكمل الآية، فيكون الوقف على والراسخون في العلم، ويكون الراسخون في العلم معطوف على لفظة الجلالة، لأنه هنا التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير، فهم يعلمون. ولا القرآن أيها الأحبة ما في كلمة ما أحد يعلم معناها، ما في كلمة ما أحد يعلم تفسيرها الظاهر، تفسيرها الظاهر، بس هذا يقتضي أن يكون من الراسخين، أما الجهال أكيد ما راح يعرفوا أكثر معاني القرآن. لكن لو حملنا كلمة التأويل في هذه الآية على معنى ما يؤول إليه الأمر وحقيقته النهائية، فمعنى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله يعني حقيقته في النهاية وفي الآخر إلا الله، هل نعطف عليها الراسخون في العلم؟ لا، لا نعطف، لأنه الذي يدرك حقائق الأمور وعلى ماذا تصف الأمور في الآخر في الدنيا وفي الآخر هو الله سبحانه وتعالى. أما أن نحمل لفظة التأويل هنا على المعنى الأصولي، وهذا وقع، هذا لماذا أقول أنه هذا هو الوقع، وأصلا هو حدث فيه إشكال عقدي كبير، قضية أنه نحمل وما يعلم تأويله إلا الله يعني صرفه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع إلى بقارينة، هذا خطأ، لأنه هذا أصلاً معنى أصولي حادث، هذا إطلاق أصولي. كيف النص الآن؟ هل النص إطلاقه على المعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا إطلاق أصولي، ما بفسر القرآن لما جاءت كلمة نص في القرآن أو في السنة ما بفسرها بالمعنى الأصولي الحادث، ما بقول والله هذه كلمة نص وردت في نصوص الكتاب والسنة، معنى النص تعلمنا أنه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، خطأ، هذا معناه عند الأصوليين. إذا وردت كلمة نص في كتب السنة يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في كلام العرب، نفسره على معناه اللغوي، نفسره على معناه اللغوي إلا إذا جاء معنى شرعي، فهذه القضية مما يحدث فيها الخطأ عند المتأخرين عن طلبة العلم. إذن اصطلاحا المؤول اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة. كتاب القرطبي أو الطبري في التفسير إيش اسمه؟ جامع البيان في إيش؟ في تأويل القرآن. لا تأويل، إيش معنى التأويل؟ التفسير. فأنا همشي أنك ما تحمل غش التأويل القرآني، هذا الطبري بدي كل يصرف القرآن من معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح، إنه هيك أخذنا معنى التأويل، لا، التأويل هنا بالمعنى اللغوي. طيب، اللي هو التفسير اصطلاحا المؤول هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح كما قلنا إلى المعنى المرجوح لقرينة. إذا أطلق الأسد مرادا به الرجل الشجاع قلنا هذا لفظ مؤول، لماذا؟ لأننا فسرنا هذا اللفظ بغير معناه المتبادر اللي هو الحيوان المفترس، فسرناه بمعنى مرجوح اللي هو رجل الشجاع، لكن لا يصح حمل الأسد على الرجل الشجاع إلا بقرينة تقتضي ذلك، كأن تقول رأيت أسدا يخطب الجمعة. طيب إيش حكم اللفظ الظاهر؟ إحنا النص إيش قلنا حكمه؟ إيش واجب؟ لا، بدنا تكمله، أن يجب الأخذ والعمل به فورا حتى يأتي ما ينسخه، لأنه أصلا ما يحتمل إلا معنى واحد، خلاص واضح بعمل فيه حتى يأتي الناسخ. حكم اللفظ الظاهر يجب العمل بمقتضى الظاهر ولا يعدل عنه إلا بماذا؟ بقرينة تقوي المعنى المرجوح. الآن الظاهر في الحقيقة لا يمكن يتعرض للنسخ، هذا احتمال وأنا ربما ما ذكرته هون بس هذا احتمال، يمكن يتعرض للنسخ عادي، آية ظاهرة وتنسخ، ويمكن يتعرض لماذا؟ ليش يعني هناك احتمال آخر فيه إنه إيش؟ إنه تأتي فيه قرينة تدل على إنه مش المراد المعنى المتبادر، المراد المعنى المرجوح، فالظاهر يتعرض لأمرين، إما أن ينسخ أصالة وحينئذ خلص مثل النص لن يعمل به، وإما إنه الفقيه يكتشف قرينة تقتضي إنه نصرف عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، هذه يمكن فقيه يقف عليها فقيه آخر ما يقف عليها. فنقول الآن حالة المسلم المكلف مع الألفاظ الظاهرة أنه يعمل بها، يجب أن يعمل بها مباشرة ولا يترك العمل بمعناها الراجح الذي دلت عليه حتى يقف على إما نسخ أو قرينة تقتضي العدول إلى المعنى المرجوح. إذن يجب أن أعمل باللفظ الظاهر على المعنى الراجح المتبادر، ولا يجوز أن أترك العمل به وأن أعدل إلى المعنى المرجوح، أو أترك العمل به أصالة كله إلا كما قلنا بنسخ أو قرينة. أما النص مش ممكن يعدل إلى معنى مرجوح، لأنه أصلا لا يحتمل إلا ما يلوش إلا معنى واحد، فيمكن يتعرض لإيش؟ لنسخ فقط. فلاحظنا كيف الظاهر يمكن يتعرض لأمرين، والنص يتعرض لأمر واحد. قوله صلى الله عليه وسلم، ما انظروا على التطبيق الفقهي، مسألة خلافية، توضأوا من لحوم الإبل. اختلف الفقهاء إيش معنى توضأوا من لحوم الإبل؟ هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الحقيقي الشرعي، الحقيقي الشرعي بغسل الوجه واليدين، ولا المراد هنا الوضوء بالمعنى اللغوي اللي هو النظافة؟ الآن كلمة الوضوء في اللغة إيش معناها؟ مجرد النظافة والوضاء. ومعناها في الشرع إيش؟ الوضوء اللي هو بالأركان المعروفة. الآن لما تأتي طبعا أي كلمة أيها الأحبة في نصوص الكتاب والسنة، بحمل هذه الكلمة على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي أول؟ طبعا فيها نوع خلاف، لكن الجماهير على أنه أي كلمة جاءت الشريعة، يعني الله سبحانه وتعالى أو محمد عليه الصلاة والسلام جعل لها معنى خاص، فأولها ما نسمع هذه الكلمة نحملها على المعنى الشرعي. إن لم يمكن حملها على المعنى الشرعي نحملها على المعنى اللغوي، نحملها على المعنى اللغوي. فيكون إذن هذه الكلمات اللي إلها معاني شرعية وإلها معاني لغوية، نقول إيش المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن منها؟ المعنى الشرعي. وإيش المعنى المرجوح؟ المعنى اللغوي. هذه القاعدة عند الجمهور، إن الألفاظ التي جاءت الشريعة حدت لها معاني زي الصلاة مثل الزكاة مثل الوضوء، هذه الألفاظ نقول ظاهرة في ماذا؟ يعني ما هو المعنى الراجح الذي إذا أطلقت نحملها عليه؟ المعنى الشرعي. وما هو المعنى المرجوح لها؟ هو المعنى اللغوي والعرفي كذلك، المعنى اللغوي والعرفي. ممتاز. فلما تسمع أنت لفظ توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا حديث، توضأوا من لحوم الإبل، على إيش بتحملها؟ نحملها على ابتداء تقول الوضوء عندما يتبادر إلى الذهن منه الوضوء الشرعي الحقيقي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أنه من أكل من لحوم الإبل عليه أن يتوضأ، لكن هناك من خالف فقال الوضوء هنا المراد به التنظف، المراد به أن تنظف، أنه اغسل إيدك واحرص على النظافة جدا من لحوم الإبل، وليس المراد به الوضوء الشرعي. أيهما أصح من حيث القواعد؟ تقول أنا عندي قاعدة، هي طبعا أن الظاهر أن نقول لفظة الوضوء ظاهرة في المعنى الشرعي اللي هو غسل الأعضاء على الطريقة المعروفة، فالأصل أني أبقى على هذا المعنى وهذا الذي أطبقه، أن يجب الوضوء من لحوم الإبل، حتى يأتي الطرف المقابل بقرينة تدل على أن المراد بالوضوء هنا المعنى المرجوح اللي هو المعنى اللغوي اللي هو النظافة. لذلك انظر كيف يعدل الخلاف الفقهي. لكن من يقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، من يقول المعنى الراجح هو المعنى اللغوي هذا الذي أحمل عليه حتى تأتي قرينة على المعنى الشرعي، إيش يقول في هذا الحديث؟ عكس كلامنا، لأن هناك خلاف أيها الأحبة. منهم من يقول حتى الألفاظ التي جاءت الشريعة حدت لها حدودا زي الصلاة والزكاة، إذا جاءت في نصوص الكتاب والسنة المعنى الراجح له هو المعنى اللغوي، بعد ذلك إن وجدنا قرينة تدل على المعنى الشرعي نحملها على المعنى الشرعي. لكن الجمهور كما قلت على الأول أنه لا، نحمل على المعنى الشرعي، إن وجدت قرينة على اللغوي نحمل على اللغوي. فهنا ينشأ الخلاف الفقهي عند الجمهور، نحملها على المعنى الشرعي لأنه هو الراجح حتى تأتي قرينة تدل عندنا على أن الوضوء المراد به النظافة. أما من يرى أن المعنى اللغوي هو المعنى الراجح، عايش يحمل الحديث على يحمله على النظافة، ويمكن واحد يحمله على النظافة ولكنه مع الجمهور. لكنه إيش يقول؟ يقول أنا والله وجدت قرينة تدل على أن المراد هنا المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي. يعني هذا فقط مثال تطبيقي لعصر الذهن. طيب الدلالة الثالثة والأخيرة ومن النوع الثالث، إذن عرفنا النص، عرفنا الظاهر ويقابله المؤول، الأخير وهو أضعف شيء المجمل ويقابله المبين. ما هو المجمل أيها الأحبة؟ المجمل في اللغة إيش نوعها من المشتقات؟ كلمة مجمل اسم مفعول، اسم مفعول مجمل. طيب إيش أصل هذه الكلمة لغة؟ هذه الكلمة كلمة مجمل من الإجمال، والإجمال في اللغة يدور على معنى الجمع، يدور على معنى الجمع وضم الآحاد بعضها إلى بعض. أما في الاصطلاح الأصولي، لما الأصول يقول هذا لفظ مجمل، هذا كثير ما ستقرأه في أي كتاب في العقيدة في الفقه في أي كتب، بتمر معك لفظة مجمل. إيش معنى كلمة مجمل عندما يطلقها الأصول يا شيخ قصي يوم تنام؟ شو رأيك؟ إيش معنى لفظ المجمل؟ اللفظ المجمل هو لفظ أيها الأحبة متردد بين معنيين فصاعدا، لفظ متردد بين معنيين فصاعدا على السواء. إيش يعني على السواء؟ يعني هو لا يدل على معنى براجح ولا معنى مرجوح، هو يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا على السواء، ممتاز، على التسوية. فهذا حاله، لا هذا حاله يختلف. إذن هناك ألفاظ لغوية تحتمل معاني متعددة، معنيين فصاعدا، ودلالتها على هذه المعاني على السواء، ما في واحد راجح واحد مرجوح، كلها متساوية، ممتاز. طيب بناء على هذا، هذه الألفاظ، هذا النوع من الألفاظ عندما أسمعه على أي معنى أحمله؟ لا أستطيع أن أحمله على أي معنى من المعاني حتى تأتي قرينة، لذلك سمي إيش؟ مجملا، يعني يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى توضيح. إذا سمعته من دون قرينة لن أستطيع أني أمتثل، صحيح؟ لما الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين قال وآتوا حقه يوم حصاده، لما قال وآتوا الزكاة، لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم إيش المقادير وإيش المخرج وإيش لازم يخرج وإيش الوقت، كانت الأمور هي إيش عندهم؟ لفظة آتوا الزكاة، يا رب إحنا بدنا نأتي الزكاة بس إحنا مش عارفين إيش نعمل، صح ولا لا؟ فهي لفظة مجملة، آتوا حقه يوم حصاده، لفظة مجملة. والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. طب القرء أيها الأحبة يطلق في اللغة على الطهر ويطلق على الحيض. لو لم تأتي القرائن، كل فقيه حاول يبحث عن القرائن، لذلك من الفقهاء من وجد قرائن تدل على أن القرء بمعنى الحيض وهم الأكثر، ومن الفقهاء لا، من وجد القرائن تدل على أن القرء بمعنى الطهر. شوف القرائن كيف تنوعت، لكن ابتداء لو لم تأتي قرينة كان ما عرفناش إيش ندبر حالنا مع المطلقات، لأنه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش المراد بالقرء يا الله؟ هذه لفظة مجملة لأنها تحتمل معنيين فصاعدا على السواء، يعني ما في معنى راجح الذهن يتبادر إليه، هو يتبادر إلى هذا وهذا وهذا، فأنا أتوقف حتى تأتي ماذا؟ القرينة المفسرة الموضحة. هذا يسمى إذن إيش؟ مجمل. والإجمال يقع في الأسماء، قد يكون في الأفعال، قد يكون في الحروف كما بينت لكم. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إجمال وقع في اسم اللي هي لفظة قروء. قوله تعالى مثلا في الأفعال والليل إذا عسعس في سورة التكوير، عسعس في اللغة تطلق على الإقبال أقبل، وتطلق على الإدبار أدبر. فهنا والليل إذا عسعس، هل المراد بها في الآية إذا أقبل ولا المراد بها إذا أدبر؟ كلمة عسعس من الأضداد، تطلق على هذا وعلى هذا، فهنا نحتاج إلى قرينة من سياق الآيات، من فهم المعنى، نحدد من كلام الصحابة، من تفسيراتهم نرجع لهم نعرف إيش فسروا هنا كلمة عسعس، وإلا ستبقى عندنا مجملة لأنها تطلق على الإقبال وتطلق على الإدبار. المعنى الثالث مثلا أو الإجمال في الحروف، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لما قال في التيمم إنه امسحوا وجوهكم وأيديكم منه من الصعيد. الآن من هنا حرف جر، وحروف الجر كما تعلمون أيها الأحبة لها معاني كثيرة. هل من هنا مراد بها التبعيض، يعني من بعضه امسحوا وجوهكم وأيديكم من بعض التراب، ولا المراد بها ابتداء الغاية أي مبتدئين بالتراب؟ هنا وقع الخلاف، ولا المراد بها الإلصاق كذلك قول الثالث. فهذه الإجمال هنا نحتاج إلى قرينة واضحة، وكل فقيه يحاول أن يبحث عن القرينة التي تحدد المعنى المراد من هذا الإجمال. فهذه إذن أمثلة الألفاظ المجملة. طيب إيش حكم اللفظ المجمل؟ عرفنا حكم النص نعمل به مباشرة حتى يأتي النسخ، عرفنا حكم الظاهر نعمل به حتى يأتي ناسخ أو صارف. المجمل إيش حكمه؟ المجمل أولا يجب أن نؤمن به ونعزم، كما يقول ونعزم في قلوبنا على الامتثال متى ما انفك الإجمال، يعني مش فقط قضية ما نعمل به مباشرة. هيك بعض الناس يقول لا، أولا يجب أن تؤمن به وتصدق، واحد. اثنين تعزم في قلبك على الإيمان والعفو على الامتثال متى ما ظهر لك المراد، تقول يا رب أنا هذا ما أعرف معنى لكن متى ما ظهر سأمتثل، فلا بد من العزم. ولكن هل يمكن أنك تفعله؟ لا، لا يمكن أنك تطبق. لماذا؟ لأنه هو الآن مجمل، أنت لا تعرف ماذا تفعل بالضبط، أنت لا تعرف ماذا تفعل، فأنت تؤمن تصدق تعزم، لكن الامتثال والتطبيق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على البيان، وهنا سنأتي إلى المبين، يحتاج إلى ماذا؟ إلى البيان. ما لم يأتي البيان لا أستطيع أني أمتثل. إذن يجب الإيمان والعزم على الالتزام به حين يتضح مدلوله، لكن العمل به موقوف حتى يأتي المبين. فلما الله سبحانه وتعالى في مكة قال للصحابة في مكة وهم في العذاب وهم في شدة الضرق، قال وآتوا حقه يوم حصاده في المزروعات، هم ما كان عندهم مزروعات الآن، كلهم في ضنك وفي بؤس من العيش، لكنهم آمنوا بهذه الآية رضوان الله تعالى عليهم، عزموا في قلوبهم على الامتثال. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة وصار هناك مزروعات وصار هناك زراعة وحراثة، بيّن لهم ما هي المقادير، ما هي الشروط وما شابه ذلك، فوقع الامتثال في المدينة. وأما في مكة لا يمكن الامتثال لأنه كان الأمر على إجماله. إذن المجمل أيها الأحبة لا نستطيع أن نمتثل به حتى يأتي البيان، حتى يأتي البيان. فننطلق إلى المصطلح الخامس والأخير وهو المبين. لغة ما هو المبين؟ من ناحية الصرفية اسم مفعول، لفظ مبين، ممتاز، بيّن يبين فهو مبين. من الناحية الاصطلاحية الأصولية ما هو اللفظ المبين؟ اللفظ المبين أيها الأحبة هو اللفظ الذي اتضحت دلالته أصالة أو بعد التوضيح. كلمة والبيان هنا ممكن يقول الواحد هذا دور، لكن مش مشكلة عاد. اللفظ الذي اتضحت دلالته أصالة أو بعد التوضيح والبيان. إيش يعني أو بعد التوضيح والبيان؟ أردت أن أبين أن مصطلح اللفظ المبين هو إما لفظ هو ابتداء ظاهر المعنى واضح المعنى، وإما هو لفظ مجمل جاء ما يوضح معناه. فالمبين في الحقيقة لا يقابل المجمل فقط، هذا الذي أردت أن أبينه بهذا التعريف. المبين على نوعين، لفظ معلوم المعنى ابتداء، وهذا يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه النص والظاهر. فالنص يسمى مبين والظاهر يسمى مبين، ما عندنا مشكلة. إذن المبين هو لفظ معلوم المعنى ابتداء فيدخل فيه النص والظاهر لأنها معلومة المعنى مش مغلقة المعنى، وإما لفظ كان مجملا ثم اتضح معناه. فالآن الزكاة متى ما وردت في نصوص الكتاب والسنة كلمة الزكاة، ربنا قال آتوا الزكاة، كلمة الزكاة مجمل ولا مبين؟ تقول لا مش مجمل. الآن تقول قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتحاديد والتقادير كانت إيش؟ مجمل. لكن هل الآن عرفت أنت إيش الزكاة وعرفت أنصبتها؟ إذن هي في الحقيقة إيش؟ ما بنسميها مجمل، هي مبين، هي اسمها مبين لأنها أصبحت معلومة. لذلك المبين كما قلت لك إما لفظة معلومة المعنى ابتداء وإما لفظة كانت مجملة ثم اتضح معناها. فأنا لما أقول لك أنه آتوا الزكاة أقيموا الصلاة مجملة، هذا متى؟ قبل أن يأتي البيان، بعد أن أصبحت مبينة واضحة. لو قلت لك أقيموا الصلاة، أنت الآن تعرف شو الصلاة؟ بتعرف كيف تأديها بالتفاصيل. إذن كيف هي ليست مجملة؟ هي الآن ليس هي مبين. فإذن علينا أن ننتبه لهذه القضية. تقول هي مجملة قبل أن يأتي البيان منه صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت، حج البيت هل هو مجمل ولا؟ تقول قبل البيان كانت لفظة مجملة على الصحابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فبين لهم كل منسك كيف يفعلوا الحج، خلاص لفظة ولله الناس حج البيت أنت أول ما تسمعها بتفهم شو معناها؟ بتفهم، تعرف أن الحج يعني بدنا نروح على مكة ونطوف ونسعى ونروح على عرفة وننزل على منى وعلى هذه التفاصيل. فإذن هي الآن أصبحت مبين. فالمبين إذن هو كل لفظ معلوم المعنى ابتداء فيدخل فيه النص والظاهر الذي سبق بيانه، أو لفظة كانت مجملة ثم اتضحت بعد ذلك، ثم اتضحت بعد ذلك فتسمى الآن إيش؟ مبين، لأنها كانت مجملة ثم بينت. وهذا إذا من خلال التعريف يظهر أن مصطلح المبين يطلق على شيئين، اللفظ الواضح الدلالة ابتداء ومنه النص والظاهر، واللفظ الذي أخرج من حيز الإشكال إلى التجلي والوضوح. وهذا النوع كثير الوقوع في الكتاب والسنة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام ولله الناس حج البيت إلى آخره. هذه كلها ألفاظ مجملة ابتداء بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيّنها أصبحنا الآن نسميها إيش؟ مبينة. يعني مش تقول والله أخي واحد قال لك أقيموا الصلاة تقول والله مجمل يا شيخ، يعني مجمل يعني أنت بتحكي مش عارفين شو معناها، هيك قلت المجمل. لا، إيه الآن أصبحت مبين، انتهى الأمر. فهي ابتداء كانت مجملة ثم تعرضت للبيان. إذن انتهينا من التقسيم الثاني أيها الأحبة من تقسيمات دلالات الألفاظ، وهو تقسيمها باعتبار وضوح. نعم، على خلاف. الآن هم يجوزون، طيب يقولون في الأحكام التكليفية يستحيل شرعا، يستحيل شرعا وجود مجمل في الكتاب أو السنة لم يبين، وهذا المجمل يتعلق به حكم تكليفي. لماذا؟ لأنه عبث، والله عز وجل يتنزه عن العبث. يعني يأمرك بحكم تكليفي ثم لا يبينه لك، مستحيل، هذا عبث. إذن قالوا في الحكم التكليفي أي لفظة مراد بها تكليف العباد لا يمكن، يستحيل أن تكون بقيت مجملة، كله بين. أما من حيث الأحكام غير التكليفية، الأخبار، القصص، مثلا يمثلون بالحروف التي في بداية الصور ألف لام ميم، البعض يجعلها من قبيل المجمل، وإن كان الأكثر يفسرها الآن أنها للإعجاز والتحدي وما شابه ذلك، لكن يعني رأي لبعضهم أنها من قبيل المجمل. يمكن يعني تأتي لبعض الألفاظ التي لم يراد بها التكليف في الكتاب تقول أنها من قبيل المجملات، ما في إشكال عندنا في ذلك. أما لفظة مجملة مراد بها التكليف، لا، هذا مستحيل شرعا. نعم نعم، بين الفرق. نعم نعم، لا ليست مجمل، هي لفظة وردت تحملها على المعنى الراجح حتى يأتي دليل وقرينة على المعنى المرجوح تطبق القرآن. أنت تأتي لفظة وأنت تتعامل على قواعد اللغة العربية، تعامل على قواعد اللغة، أنت لا تتعامل على الخلاف الناشئ. أي لفظة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا لها معنى راجح تحمل عليه، مش هيك القواعد؟ يعني هذه القواعد لماذا نطبقها في الأصول ونترك يعني في أصول الفقه ونتركها في أصول الدين؟ الأصل أن تكون القواعد مضطردة. لذلك هذه القواعد التي نتعلمها الآن هي في الحقيقة ليست قواعد أصول الفقه، هي قواعد الشريعة، لأنه هذه قاعدة النص والظاهر والمؤول وقاعدة المجمل والمبين، هذه كما تكون في أحكام الفقه تكون في أحكام العقيدة، تطبق هذه القواعد. فقواعد أصول الفقه مهمة جدا لأنها تنطبق على جميع نصوص الكتاب والسنة، تطبقها أنت في الأحكام العقدية وفي الأحكام الفقهية، فهذا يطبق على نفس القضية. فأسماء الله وصفاته تحمل على المعنى الراجح المتبادر، فالرحيم هو الرحيم بالمعنى المعروف، حتى تأتي قارينة صارت ما وجدت لا يجوز لك أن تصرفها. كذلك ما ورد فيه التعجب والضحك والنزول وما شابه ذلك، هذه ألفاظ لها معناها الظاهر الراجح تحمل عليه حتى تأتي القرينة الصارفة إن وجدت. هسه هو حسب السياق، هم عادة بيستخدموه في الثاني إذا كان إيش؟ لا هو بقت يعني حتى التعميم المصطلح المبين، هي مسألة اصطلاحية يعني مش مسألة ينبني عليها تطبيق، هي مش مسألة تطبيقية. إنه لفظة مبين، لو قلت لك لفظة الأعداد ألفاظ مبينة يصدق عليها في اللغة أنها مبينة، هي مش مشكلة، مش رأي، مش رأي، هي مش رأي ينبني على شيء. هذا نعم بعض كتب الأصول تفعل هذا، إنه تحمل المبين على المعنى الثاني والذي كان مجملا ثم اتضح، لكنك ستقرأ في كتب الأصول خاصة عند الغزالي وعند ابن قدامة في الروضة من يدخل هذا أيضا الألفاظ المعلومة ابتداء، فأنا فقط حتى يعني يبسط لك الأمر على وضوحه، إن لفظ المبين يطلق على هذا وعلى هذا، لكن هل ينبني لو أطلقته فقط على هذا اصطلاح؟ يعني ما هي مشكلة المصطلح المبين النص، فرق بين النص كاصطلاح المبين يدل على النص يعني في الدرجة. لا، المبين بهذا المعنى يعني معنى عام يشمل النص والظاهر، فتقول النص مبين وتقول الظاهر مبين، بس خلص ما في داعي الآن أنك تقحم نفسك في قضية الدرجة. لا، مو خلص، النص يسمى مبين والظاهر يسمى مبين، النص مبين بدرجة 100% والظاهر مبين بدرجة 80%، والمجمل بعد اتضاحه نوع آخر من المبينات، فهي قضية اصطلاحية ما ينبني عليها شيء إنسان يشغل حاله فيها. طيب نذهب إلى التقسيم الأخير أيها الحفظ، دلالات الألفاظ هو تقسيمها باعتبار المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم. الآن أيها الأحبة، إيش أهمية هذا التقسيم؟ أهمية هذا التقسيم الأخير لدلالات الألفاظ، إن الألفاظ بشكل عام كما قلنا هل تدل على الحكم بصيغتها الظاهرة المنطوقة التي ننطقها بلساننا، ولا الأحكام التي استفدناها منها إنما استفدناها بمفهومها، استفدناها بإشارتها. فالألفاظ طريق دلالتها على الأحكام متنوعة، منها ما تدل عليه بطريق المنطوق، يعني خلص اللفظ مباشر يقول لك الحكم كذا، وإما أن تستفيد منها أحكاما، تستخرج منها أحكاما بمفهومها بإشارتها. وهم يسمونه منطوق ومفهوم، لكن في الحقيقة يعني في علم المنطق ربما يكون أوضح ما نسميه المنطوق ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو بالوضع، والمفهوم ما يدل عليه اللفظ بالالتزام. لو قلنا المنطوق هو ما يقابل عندنا دلالة الوضع، يعني اللفظ موضوع ليدل على هذا المعنى، صحيح؟ خلص هذا المنطوق، لأنه خلص اللفظة هذه ليش وضعت العرب؟ لتدل على هذا المعنى. إذ أي حكم بستفيده من الوضع خلص هذا يسمى منطوق. أي حكم بستفيده من دلالات الالتزام اللي هي الآن اللفظ وضع لي معنى، ولكن هذا المعنى أخذ منه معاني أخرى كما أخذنا في المنطق، نأخذ منه معاني، نستنبط منه معاني أخرى حوله تدور. هذه المعاني الأخرى التي نستفيدها من اللفظ، دلالة اللفظ عليها تسمى دلالة التزام عند المناطقة. عند الأصوليين احنا بنسميها مفهوم، بنسميها إيش؟ مفهوم. وإن كنتم ستجدون بعض الاختلافات في التقسيم، ولكن يعني أنا أريدك فقط أن تفهم إيش يعني هذه الكلمة ابتداء، إيش هي المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم إذن هي أنواع الدلالة، كيفية الدلالة. ختم الناظم كلامه في مباحث الألفاظ ببيان طرق دلالة الألفاظ على الأحكام. إذن التقسيم الأول لدلالات الألفاظ كان باعتبار ماذا؟ أنواعها. التقسيم الثاني باعتبار ماذا؟ قوة الوضوح أو قوة دلالتها على المعنى. التقسيم الثالث باعتبار طريقة الدلالة. إذن التقسيم الأول باعتبار تقسيم باعتبار النوع، تقسيم باعتبار قوة الدلالة، هون نسميها مثل نوع الدلالة، هنا قوة الدلالة، هنا تقسيم باعتبار طريقة الدلالة. تقسيم باعتبار نوع الدلالة كان عندنا أمر نهي عام خاص مطلق مقيد، تقسيم باعتبار قوة الدلالة قسمناه نص ظاهر، عفوا النص ظاهر مؤول يقابل المؤول والظاهر والمجمل يقابله المبين. التقسيم الأخير تقسيم باعتبار طريقة الدلالة إلى منطوق وإلى مفهوم، والمفهوم راح ينقسم معنا إلى مفهوم موافقة ومخالفة، والمنطوق هو قسمه إلى صريح وغير صريح. قال الناظم: وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح، فغيره دلالة اقتضاء، إشارة دلالة الإيماء، فالاقتضى التقدير في العبارة ما لم يسق من أجله إشارة، إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. نقول ما هو المنطوق أيها الأحبة اصطلاحا؟ إيش منطوق من المشتقات الصرفية؟ منطوق اسم مفعول، صحيح؟ إذن من نطق إذا تكلم. واصطلاحا المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من جهة إيش؟ الوضع. وهذا بينته أنا، خلاص أريد تفهم الوضع إيش يعني. دلالة القرآن اللفظ دال ويدل على مدلوله إما بالوضع أو بالعقل أو بالعرف اللي هو الطبع سمينا. فاللفظ المهم، اللفظ المعنى الذي نستفيده من اللفظ عن طريق الوضع. إيش يعني عن طريق الوضع؟ يعني اللفظ وضعته العرب ليدل على هذا المعنى، اللفظ وضعته العرب ليدل على هذا المعنى. طبعا احنا قلنا المناطق عندهم الوضع ينقسم الى كم؟ ثلاثة. ايش ينقسم الى ايش الوضع عندهم؟ يعني الالفاظ عندما تقول عند المناطق هذا اللفظ موضوع لمعنى، اما ان يكون بالمطابقة او التضمن او الالتزام. قلنا المناطق يجعلون هذه الثلاث من قبيل الوضع، لكن عند الاصوليين لا، عند الاصوليين الالتزام ليس وضعي، ليس من قبيل الوضع، وإنما من قبيل إيش؟ العقل. هذا مهم أنك تفهم هذه القضية، أن الأصول الالتزام عنده ليس من قبيل الوضع. فلو هنا قلت المعنى المستفاد من اللفظ من جهة الوضع، لو عبرت قلت المعنى المستفاد من اللفظ من جهة دلالة المطابقة والتضمن، صحيح أيضا صحيح، لأن الوضع عند الأصول هو إيش؟ إما مطابقة وإما تضمن. لكنكم ستجدون أن الناظم هنا، الناظم ومثل ابن النجار، أدخل بعض دلالات الالتزام في ضمن المنطوق، أدخل بعض دلالات الالتزام من قبل المنطوق. وهذا في الحقيقة أنا ما يعني لا أسير عليه، وإنما اضطررت لشرحه بناء على أن الناظم تبع ابن النجار فيه. والصحيح أن هناك دلالات سيأتي معنا ذكرها الناظم من قبيل المنطوق، لكنها ليست من قبيل المنطوق، لأن دلالتها التزام، ودلالة الالتزام ليست منطوق. لذلك الغزالي وتبعه ابن قدامة كان أفضل من ابن النجار الفتوحي في هذه الجزئية في تقسيم الدلالات، لأن الغزالي بطبيعته يعني هو منطقي، يعني يستخدم العلم هذا بمهارة، فتقسيماته أفضل من تقسيم ابن النجار. ابن النجار فيما أراه طبعا المرداوي لم يوفق في هذه التقسيمات، لأن عندما تقول أن المنطوق المعنى المستفاد من جهة الوضع، إذن هو إما دلالة مطابقة أو تضمن، ولا تدخل دلالة الالتزام هنا. فدلالة الالتزام ليست منطوقة وإنما مفهومة، جميع دلالات الالتزام مفهومة، لكن هذا اصطلاح سار عليه. إذن المعنى المستفاد من اللفظ من جهة الوضع، يعني اللفظ وضعت، العرب وضعت اللفظ ليدل على هذا المعنى. ما معنى وضعت؟ إما دلالة مطابقة أو تضمن. طبعا التضمن أنت شيله، يعني ما تفكر فيه كثير الآن، خليها مطابقة ونمشي على ذلك. فكل حكم، طبعا الحكم، طبعا لما نقول أيها الأحبة المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ، هذا المعنى عند الأصول راح يكون إيش؟ حكم، صحيح؟ مو إيش المعنى؟ الآن في يعني الأصولي، يعني الأصولي ما بيهتم بالمعاني الأخرى، يعني الألفاظ اللي تتكلم عن السيار، اللي بتتكلم عن الحوادث، إلها معاني، ممتاز؟ الأصولي ما بيهتم بها، هو بيهتم بالألفاظ اللي معانيها إيش؟ أحكام. هو يهتم بالألفاظ التي معانيها ماذا؟ أحكام، يعني لفظ يدل على معنى، هذا المعنى هو حكم، هذا المعنى هو إيش؟ حكم. لأن اللفظ المعنى الذي يدل عليه، المعنى الذي وضع له، إما أن يخبرنا بقصة، إما يخبرنا بحكاية، إما فلان راح فلان جاء، وإما أن يكون المعنى الذي دل عليه هو حكم شرعي. فالأصولي هو يهتم بالألفاظ التي معانيها ماذا؟ أحكام. لذلك لما قلت لك فكل حكم أخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ نقول دل عليه منطوق اللفظ. أي حكم شرعي أيها الأحبة استفدناه، أخذناه من المعنى الذي وضع له اللفظ، هذا اللفظ وضع لمعنى، خلص هذا المعنى عرفنا منه حكم مباشرة. نقول هذا المعنى إيش طريقة الدلالة عليه؟ المنطوق، المنطوق، ممتاز. فمثلا تحريم أكل الميتة حكم دل عليه إيش؟ المنطوق. ربنا إيش قال؟ حرمت عليكم الميتة. الآن كلمة حرمت لماذا وضعت؟ للمنع من الشيء، صحيح؟ هذا معناها الحقيقي الذي أو المطابقي، مش معنى بالالتزام أخذته، لا، هي حرمت تدل على المنع وعدم الاقتراب. فإذا تحريم الميتة نقول هذه الآية دلت عليه بماذا؟ بمنطوقها، أنا أخذت من منطوق الآية لفظة وضعت لتدل على هذا. طيب، وأحل الله البيع، إيش استفدت منها يا شيخ أنت؟ هاي الآية إيش الحكم اللي بتأخذه من هذه الآية؟ المعنى اللي استفدته؟ انه البيع ايش حكمه؟ حلال. الان حل البيع، هل الايه دلت عليه بمنطوقها؟ نعم، لانه قال واحل، لفظه احل لفظه موضوعه لتدل على الاذن والجواز، لفظه موضوعه لتدل على الاذن والجواز. فانا اذا لاحظوا ما احتجتش الى اجتهاد عقلي، خلص اللفظه احل موضوعه لتدل على الحليه، فنقول هذه الايه بمنطوقها دلت على حل البيع، فهذا يسمى دلاله منطوق. ثم قسم الناظم المنطوق تبعا لصاحب الأصل ابن النجار إلى نوعين، إلى صريح، منطوق صريح، ومنطوق غير صريح. طيب إيش المنطوق الصريح؟ يقول المنطوق الصريح لفظة تدل على الحكم مباشرة من غير حاجة إلى تقدير أي شيء آخر، كل لفظة مثل الألفاظ السابقة، عفوا، مثل لفظة وأحل الله البيع، حتى والله حتى حرمت عليكم ميتة وحل الله البيع، فيها نوع تقدير، فيها نوع تقدير، ليس مثل الأمثلة السابقة سأتم حل الله البيع وحرم الربا، يعني وحل الله البيع ممكن أعتبرها صريح، لكن حرمت عليكم الميتة ستأتي معنا أنها ليست من قبيل الصريح. المهم الصريح دلالة اللفظ على الحكم مباشرة من غير حاجة إلى تقدير، مثاله الآية السابقة وأحل الله البيع. نعم، وأحل الله البيع مثال صريح صحيح، لأنه خلص أحل الله البيع، البيع إيش هو؟ هي عملية المعاوضة المشهورة. فلما سمعت أحل الله البيع أنا هنا عرفت الحكم الشرعي مباشرة وما احتجت إلى تقدير شيء آخر حتى أعرف الحكم. أنت لما تعرف غير الصريح راح تفهم الصريح، الآن وضدها تتميز الأشياء، وأنت خلص قلت لفظ الصريح، طب شو المشكلة؟ واضح يعني أحل الله البيع صريحة، يعني ما فيها أي لبس. لما تعرف غير الصريح سيفهم أو سيتضح لك ما المراد بالصريح. إذا باختصار المنطوق الصريح اللفظ يدل على المعنى أو يدل على الحكم زي ما بدك، لو قلت يدل على الحكم ما في عندي مشكلة أن المعنى هو الحكم، اللفظ يدل على الحكم مباشرة من غير حاجة إلى تقدير أي شيء. وأحل الله البيع الآية هل تحتاج إلى تقدير شيء حتى يفهم منها الحكم؟ لا تحتاج إلى تقدير. نعم، وهذا الذي أرى أنه هو حقيقة هو فقط المنطوق، هو هذا هو المنطوق. الآن القسم الثاني هو يسميه منطوقا، قال غير الصريح، والغزالي لم يعده من المنطوق، عده من قبيل المفهوم، وهذا هو الصحيح والله أعلم عن طريقة الغزالي، أنه هذا الذي سيذكره الآن ليس منطوقا، والآن أنتم ستحكمون. قال غير صريح، وهي دلالة اللفظ على الحكم مع الحاجة إلى تقدير، لأن الحالة الأولى الصريح دلالة اللفظ على الحكم مباشرة من غير حاجة إلى تقدير، غير الصريح دلالة اللفظ على الحكم مع الحاجة إلى تقدير. أو دلالته عليه أي على الحكم بصورة غير مباشرة. هذا يسمى إيش؟ غير صريح. اللفظ يدل على الحكم لكن محتاج إلى تقدير الشيء حتى تضبط هذه الدلالة، أو اللفظ يدل على الحكم دلالة غير مباشرة. طيب، من خلال هذا التعريف سنقسم الدلالة غير الصريحة إلى ثلاثة أنواع. الصورة الأولى، طبعا فيها تقسيمات كثيرة، انتبهوا يا أحب الله بينكم. من خلال هذا التعريف الدلالة غير الصريحة ثلاثة أنواع. الصورة الأولى أن يكون الحكم المستفاد من اللفظ مفتقرا إلى تقدير ما يصح به الكلام. يعني عندنا لفظ راح نأخذ منه حكم، لكن حتى نأخذ هذا الحكم لازم نقدر كلمة في الجملة محذوفة، هذه الجملة لا تصح إلا بتقديرها. باختصار، إذن عندنا لفظ يدل على حكم، لكن حتى تصح دلالة هذا اللفظ على الحكم لازم نقدر إيش؟ لازم نقدر كلمة في الجملة. هي كلمة مش موجودة بس لازم أقدرها، لأنه من دون ما أقدرها راح يطلع الإنتاج خطأ. طيب، هذا التقدير اللي هو تقدير شيء محذوف في الجملة حتى يصح به الكلام ثلاثة أنواع، أو له ثلاثة صور. أولا، تقدير ما يتوقف صدق اللفظ عليه وإلا اعتبر كذبا. هذه الحالة الأولى، تقدر كلمة، هذه الكلمة لو لم أقدرها لكانت هذه اللفظة هكذا بظاهرها كذب. إيش يعني كذب في المنطق؟ مخالف للواقع، مخالف للواقع. إذا تقدير ما يتوقف عليه صدق اللفظ، إيش المراد صدق اللفظ؟ يعني أن يكون هذا اللفظ مطابق للواقع. لو لم أقدر هذه الكلمة لكانت هذه اللفظة وهذا الحديث أو النص كذب. مسألة خطيرة. نأخذ المثال، قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ممتاز. الآن هذا اللفظ أيها الأحبة لو خليناه على ظاهره إيش معناه؟ معناه المنطوق الظاهر اللي بدون تقدير، لو أقدر شيئا، إنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إيش معناه؟ إن الخطأ والنسيان مش موجود. طبعا هذا مطابق للواقع؟ مستحيل. خطأ كلنا بنخطأ وبننسى، نسأل الله السلامة، كلنا بنخطأ وبننسى. إذا لاحظ، هذه اللفظة لو أخذتها على الظاهر من دون تقدير شيء محذوف ستكون مخالفة للظاهر للواقع، يكون فيها كذب. فماذا نفعل؟ قالوا لابد نقدر شيء، نقدر شيء مناسب. هنا التقدير طبعا لكل العلماء وليس لطلبة العلم، هم يقدرون ايش انسب لفظة في هذا السياق. فالعلماء ايش يقولون؟ يعني لو اجتهدتم انتم اجتهاد محدود الان، ايش تقول؟ رفع عن امتي ايش؟ المحاسبة، المؤاخذة، الفاظ تحوم حول هذه الفكرة، صحيح؟ فيكون إذن في الحقيقة هناك كلمة محذوفة نقدرها، رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان، أما نفس الخطأ والنسيان ما ارتفع. فحتى نستنبط حكم أو حتى نقول هذا الحديث، هذا اللفظ يدل على حكم، وهو إيش الحكم؟ عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان، هذا الحكم اللي استنبطناه. لاحظوا أن هذا الحكم احتجنا حتى نستنبط إلى تقدير كلمة، صحيح؟ لو لم نقدرها لم نستطع أن نصل إلى هذا الحكم. بخلاف أحل الله البيع، أحل الله البيع أنت ما احتجت إلى تقدير شيء، خلاص منطوقها صريح، ما احتجت إلى تقدير كلمة يصح بها الاستنباط. بينما في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا اللفظ حتى تستنبط منه المعنى احتجت إلى تقدير كلمة، وهي كلمة مؤاخذة. فإذا قطعا هو أضعف من الصورة الأولى لأنه محتاج إلى تقدير. طيب، الحالة الثانية، تقدير ما يتوقف عليه صحة اللفظ إيش؟ عقلا، مش قضية مطابق ولا عدم مطابق، أصلا اللفظ عقلا لا يمكن يصح إلا بتقدير هذه الكلمة. إيش المثال الذي يذكرونه؟ مثلا مثال يعني تنظيري على الآية، على القضية، قال سبحانه وتعالى: واسأل القرية، على لسان أولاد يعقوب، واسأل القرية التي كنا فيها. قال واسأل القرية، ممتاز. القرية ايش هي ايها الاحبة؟ هي الجدران والبيوت. فهل عقلا هم بيحكوا لأبيهم اسأل الجدران والبيوت؟ اذا لازم في هناك كلمة محذوفة تصح بها النظم والسياق. ايش هو؟ واسأل اهل القرية، صحيح؟ هم هذا الذي ارادوه. من هنا جاءت فكرة المجاز اصلا في اللغة العربية، انه هنا اللفظة على منطوقها الظاهر يعني فيها اشي مستحيل عقلا، كيف بده يتوجه نحو الحيطان والجدران يبدأ يسأل فيها؟ فهنا الحكم، طبعا هنا الآية ما تتكلم عن حكم تكليفي في الحقيقة، هي فقط تنظير للقضية، انه هنا حتى يصح النظم والسياق احتجنا الى تقدير كلمة اهل. فتقدير الآية واسأل اهل القرية التي كنا فيها، واحتياجنا إلى هذا التقدير يقولون كان من جهة العقل وإلا لا يصح نظم الكلام. ومنه قوله تعالى، هذا مثال ممكن نقول إنه حكم شرعي، حرمت عليكم الميتة اللي مثلت بها قبل قليل، حرمت عليكم الميتة. هل هذه الآية من قبيل المنطوق الصريح الذي يدل على الحكم مباشرة؟ يقولون لا. لماذا؟ أن يقولون اللهم ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة. هل التحريم يتعلق بالأعيان، يعني الحرام هي العين، ولا الحرام عقلا هو التصرف الذي تقوم به بهذه العين؟ اللي ربنا قال حرمت عليكم الميتة، هذا المنطوق الصريح، حرمت عليكم الميتة، ما قال سوى ذلك. لكن أنت لو فكرت، اللي يقولون الأحكام التكليفية هي إيش؟ تتعلق بماذا؟ خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. إذن الحكم التكليفي لا يمكن أن يتسلط على الأعيان. حرمت عليكم مثلا حرمت علي الموسيقى، حرام. إيش الحرام؟ نفس الأصوات ولا سماعك إلها؟ السماع هو المحرم. فيقولون هذه قاعدة، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان، وإنما تتعلق بالأفعال التي يعني أو التصرفات التي تتعلق بها. الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان، لا تنصب على الأعيان، وإنما تنصب على ماذا؟ على الأفعال التي تفعل بهذه الأعيان. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، لازم نقدر كلمة يكون بها النظم واضح الدلالة حتى نكون استنبطنا حكم شرعي صحيح. إيش الكلمة التي تقدر؟ هم يقولون في مثل هذه الأشياء، يعني لما يأتي حكم شرعي ينصب على عين ولا يذكر الله سبحانه وتعالى الفعل، عليك أن تقدر الفعل المعتاد فعله بهذه العين. الفعل إيش؟ المعتاد ممارسته مع هذه العين. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، الآن إيش هو الفعل المعتاد ممارسته مع الميتة؟ الأكل. فلذلك يقدر العلماء هنا كلمة حرم عليكم أكل الميتة، هذا هو التقدير. ولو لم تقدر الأكل، المنطوق الصريح لا يعطيك حكم صحيح، لأنه الأعيان لا تتسلط عليها الأحكام، الأحكام تتسلط على الأفعال التي تفعل، هي المحرم. المحرم أن تأكل الميتة، المحرم أن تفعل كذا، أن تمارس شيء، هذا هو التقدير. لذلك العلماء يقولون حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميتة. فهنا احتجنا إلى تقدير شيء، لو لم يقدر أصلا لكان هناك استحالة عقلية يقولون. نعم. الآن هنا يعني ما بدي أدخل حالي في الخلاف، البعض يقول ما بقول حرم عليكم أكل، البعض يقول نعمم، وهذه الخلاف، هذه الألفاظ هنا هل تعمم ولا تخص؟ قضية خلافية تبسط في المطولات. ستجدون من يقول أن نقدر حرم عليكم الانتفاع بالميتة، لأن المحرم ليس هو الأكل فقط وإنما الانتفاع جملة. هنا خلاف، هل دلالة هذه تعم تسمى دلالة الاقتضاء عامة ولا ليست عامة؟ ليس هذا مكان البسط، خلينا بس نفهم الصورة. في أحد رفع إيده كأني ولا أنا غلطان؟ طيب، إذا فهمنا إيش عن الاستحالة العقلية، أن الأحكام لا يمكن مثلا أن تتعلق بالأعيان. حرمت عليكم ميتة، إيش يعني الميتة هي نفسها حرام؟ لا، هي مش نفسها حرام، الحرام هو التصرف الذي ينصب عليها. الحالة الثالثة تقدير ما يتوقف عليه صحة اللفظ شرعا. لازم نقدر كلمة في هذه الحالة، اللفظ عقلا ما في مشكلة، ما يحتاج إلى التقدير، عقلا ما يحتاج إلى تقدير شيء، ماشي على القواعد العقلية، لكن على القواعد الشرعية ما بيمشي. يمثلون بآية البقرة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن هاي الآية لو لم تقدر فيها أي شيء، إيش بتستفهم منها؟ لو ما لا ما قدرنا أي شيء، إيش بنفهم؟ إن من كان منكم مريضا أو على سفر، أيوة، عليه عدة من أيام أخر، بس ما حكى إنه فأفطر عليه عدة، لا، أي واحد مريض أو مسافر عليه إنه يصوم أيام أخرى بس، ما إجبارا، يعني الآية إجبار، أي شخص مريض أو مسافر إجبارا عليه يصوم أيام أخرى. وهذا يعني إن كنت لا يعني ما خانتني ذاكرة، هو مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية أخذ بظاهر الآية، قال ما أقدر شيء، إيش المانع إنه ربنا يأمرنا إنه خلص المريض والمسافر إجبارا عليك إنك تصوم أيام أخرى، ما في مانع. لكن الجمهور إيش بيقولوا؟ لا، بيقولوا هذه الآية من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إن المراد في كلمة محذوفة يا شيخ جابر، إيش هي؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لازم أقدر كلمة فأفطر، ولا معنى الآية مش ممكن تستنبط منه الحكم الصحيح عند الجمهور. عند الظاهرية أقول لك الآية لا، على ظاهرها ما في داعي إلى تقدير، خلص انت كنت ربنا قال كنت مريض ولا مسافر بدك تصوم ايام اخرى، ليش تقدر؟ هاي زياده من عندك. الجمهور يقولون لا، لابد نقدر، بس هي مش من عندنا الزياده، هاي احنا اخذناها من الاحاديث من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيكون مريض ومسافر وبيشد على حاله وبيصوم، عليه يقضي ما عليه يقضي، اللي عليه يقضي هو اللي بيختار الفطر. اذا هنا تقدير كلمه فافطر احتجنا اليه حتى يصح اللفظ ايش؟ شرعا حتى يكون اللفظ شرعا صحيح، ولا عقلا هو صحيح، حتى الظاهرية هو مشوا عليه أصلا، وكان عقلا ممنوع كان الظاهرية ما مشوا، لكن هنا حتى يصح اللفظ شرعا احتجنا إلى التقدير. الآن تسمى دلالة اللفظ على الحكم الشرعي أيها الأحبة في هذه الصور الثلاث تسمى دلالة اقتضاء. هذه في الصور الثلاث لما نقدر كلمة حتى يكون الكلام بها صدقا، أو حتى يكون هذا اللفظ صحيح عقلا، أو حتى يكون اللفظ صحيحا شرعا، هذا التقدير يسمى دلالة إيش؟ اقتضاء. إيش اقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، كأن هذه الجملة تطلب مني، تقتضي مني، تستدعي مني أن أقدر شيئا حتى يصح معناها، لذلك سميت اقتضاء. الاقتضاء هو الطلب. إيش الطلب هون؟ وين الطلب؟ هيك بدك تتخيل، هيك بتخيل الأصوليين إنه هذه الجملة تطلب مني أن أقدر شيئا حتى يصح معناها، وكأنها تقول لك لو لم تقدر شيئا فمعناها ليس بصحيح، لذلك هيك يفرضون دلالة اقتضاء بهذا التصور. إذا لاحظوا أيها الأحبة إنه هذه الحالات الثلاث ما استطعنا أن نصل إلى الحكم الشرعي حتى قدرنا لفظه، فهذا يسمى عندهم منطوق غير صريح. هم يقولون اللفظ بمنطوقه يدل على الحكم، لكن احتجنا فقط إلى التقدير. الغزالي يقول لا، هذا كون هناك تقدير هذا يخرجها من المنطوق ويجعلها مع المفهوم، ويجعلها مع المفهوم، لأن الالتزام هو الذي، يعني اللفظ اقتضى يعني التزم، يعني فيها نوع دلالة التزام. أنا ما بدي أوجه راسك في الدلالة كثيرا، لكن أنا فقط يعني حتى تعرف إذا قرأت للغزالي لما يجعل هذه الدلالات من قبيل المفهوم ليش يجعلها مفهوم، إنه هي مسألة خلافية في تحديد نوعها، اللي هي منطوق ولا مفهوم، في خلاف بين العلماء، لكن أظن أنك فهمت إيش يعني دلالة الاقتضاء في هذه الحالة. نرجع، نعم، إيش ينبني عليها في قضايا تعارض المنطوق مع المفهوم؟ إذا تعارض منطوق مع مفهوم أيهما أقوى، أيهما يقدم؟ المنطوق. إذا جعلت هذه دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق تقدم على المفهوم المخالفة والموافقة، إذا جعلت لا هي أصلا من قبيل المفهوم خلاص استوت مع الجميع، فينبني عليها في قضايا الترجيح، أمر مهم. طيب إذن بس عودوا معي سريعا إلى تعريف غير الصريح با في صفحة 101 أولا. قلنا غير الصريح، المنطوق غير الصريح دلالة اللفظ على الحكم مع الحاجة إلى ماذا؟ إلى تقدير. هذا فرغنا منه اللي هي دلالة الاقتضاء. قلت أو إيش؟ أو دلالته عليه بصورة غير مباشرة. هاي هي الدلالة الثانية راح أتكلم فيها اللي هي تسمى دلالة الإشارة. الصورة الثانية أن يكون الحكم المستفاد من اللفظ ليس مقصودا للمتكلم ابتداء. إيش معنى هذا الكلام؟ عندنا لفظ أيها الأحباء استنبطنا منه حكم، لكن المتكلم ابتداء لما تكلم بهذا اللفظ لم يرد الدلالة على هذا الحكم، هو تكلم بلفظ أنت استنبط منه حكم، لكن هو ابتداء لم يأتي بهذا اللفظ ليدل على هذا الحكم. نعطي المثال المشهور، طبعا هذه تسمى دلالة إشارة، يعني اللفظ أشار إشارة للحكم أنت فهمتها سريعا، وإن كان اللفظ ابتداء عندما صدر من المتكلم لم ينشأ، لم يقصد به الحكم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ولما قال بعد ذلك في سورة البقرة وفصاله في عامين، جبنا هذه الآية حطيناها مع هذه الآية، إيش استنبط منها الفقهاء؟ إنه أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، صح؟ لأنه قال حمله وفصاله من الرضاع 30، هي 30 ممتاز، وقال في سورة البقرة إنه الرضاع عامين، صحيح؟ إذن العامين كم شهر؟ 24 شهر، وفصال إذن 24 شهر رضاع، وقال في الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 ناقص 30 ناقص 24، 6، إذن هذه 6 أشهر هي قطعا مدة الحمل. فاستنبط الفقهاء من هذه من الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. الآن نقول هل هاتان الآيتان عندما يعني السياق اللي أتت فيهم هل هو لتقرير أقل مدة الحمل؟ لا، هو ليس لتقرير أقل مدة الحمل. هذه الآية بتقول وحمل وفصاله 30 شهرا، ما جابت سيرة أقل مدة الحمل، والآية الثانية في البقرة بتتكلم عن مدة الرضاع عامين. لكن لما الفقهاء جمعوا هذه الآية وحطوها ما جنب هذه الآية ونظروا فيهم، نقول هاتان الآيتان أشارتا إشارة إلى حكم، وهو أن أقل مدة حمل المرأة 6 أشهر. هل المتكلم سبحانه وتعالى عندما خرجت هاتان الآيتان هل أريد الدلالة على هذا الحكم؟ أنت فهمت إيش المراد؟ يعني هل هما الآيتان أتيتا لتقرير مدة الأقل الحمل؟ لا، وما بتكلموا عن هذا الموضوع، لكنهما أشارتا إشارة إليه. وهنا تأتي الملكات الفقهية للفقهاء لاستخراج الأحكام. هذا الحكم اللي هو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، استنباطه من هاتين الآيتين نقول اللفظ دل على هذا الحكم بدلالة الإشارة. هذا يسمى دلالة إشارة، أن تستنبط حكما من لفظ واللفظ لم يأتي ابتداء ليدل عليه. الناظم جعل هذه الدلالة كذلك من قبيل دلالة المنطوق، إن اللفظ بمنطوقه دل عليها بمنطوقه، والغزالي يقول لا بالتزامه وليس بمنطوقه. وهذا أنا أظن واضح في هذه الدلالة، أن الالتزام هو اللفظ ليس بالمنطوق. يقول أقل مدة الحمل 6 أشهر، أنت جمعت الآيتين واستنبطت ولاحظت هذه الإشارة، لكن كما قلنا هي أنظار متفاوتة للعلماء. طيب الصورة الثالثة والأخيرة، في الحقيقة الصورة الثالثة أنا لا أهتم كثيرا بإرادتها، لكن هو ذكرها ونحن شرحناها سابقا. قلنا أيها الأحبة من مسالك العلة مسلك الإيماء، تذكرون هذا؟ قلنا النص يدل على العلة إما بالصريح أو غير الصريح أو بالإيماء، أو النص يدل على العلة إما باللفظ الصريح أو بالظاهر أو الإيماء. إيش كان الإيماء؟ من يذكره؟ في مسالك العلة، مش قلنا مسالك العلة يعني طرق معرفة العلة إما الإجماع أو النص أو الاستنباط. لما أتينا للنص قلنا هناك نص صريح من أجلكم من أجل كذا، ونص غير صريح ظاهر لام التعليل وما شابه ذلك، وقلنا الثالث هو الإيماء. مين يذكر الإيماء؟ يعني طرطيش، مين يذكر شيء؟ أي شيء ترفعوا معنوياتي. إيش الإيماء يا جماعة؟ إيش قلنا النص يدل على العلة بالإيماء؟ إيش معنى هذا؟ لا أنت تعطينيش معنى الإيماء، أنا بدي هذا المسلك. إيش قلنا معناته؟ مش قلنا أنه يقترن الحكم بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره في اللفظ حشوة. قلنا هذه دلالة الإيماء، إنه النص ما قال العلة كذا أو حرمت من أجل كذا، ما قال هذا صراحة، وإنما جاء حكم في نص، هذا الحكم اقترن بوصف في داخل النص، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره في النص حشوة. إيش فائدة ذكره؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآن ربنا ما قال اقطعوا الأيدي لأجل السرقة، ما قال هكذا صراحة أو لأنهم سرقوا، أتى بوصف قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن تقول ذكر قطع الأيدي مع ذكر وصف السارق والسارقة يدل على ماذا؟ ينبه يشير إلى ماذا؟ إنه سبب قطع الأيدي هو السرقة، ولو لم يكن سبب قطع الأيدي هو السرقة لكان ذكر السارق والسارقة في الآية لا معنى له. لإيش الفائدة؟ لماذا قال والسارق والسارقة؟ لما قال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ذكر الزانية والزانية في إشارة إلى أنه 100 جلدة، إيش سبب الحكم هذا؟ إيش علته؟ الزنا. ولا لو لم تكن علة الزنا كان شوف فائدة ذكر الزانية والزانية؟ لو قلت لك أكرم العلماء هنا في تعليل للحكم، تقول تعليل صريح ما في، بس في تعليل بالإيماء. إيش هو؟ إنه أنا ليش علقت بالعلماء؟ إذن العلم هو اللي أثر في الإكرام، فهذا يسمى إيش؟ أن يأتي الحكم ويقرن هذا الحكم بوصف، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا أو هو العلة لهذا الحكم لكان ذكره عبثا في هذا النص. هذه كذلك يعتبرونها من قبيل دلالة المنطوق غير الصريح، لكن هنا في الحقيقة نحن لا نستفيد حكما، نحن لا نستنبط حكما. إيش نستنبط في هذا؟ أيوة نستنبط علة. فهذا النوع الثالث والأخير إيش بيختلف عن دلالة الإشارة والاقتضاء؟ إحنا في دلالة الاقتضاء عم نأخذ حكم كنا، وفي دلالة الإشارة كنا بنستنبط حكم. النوع الثالث الحقيقة هو ليس استنباطا لحكم، لا الحكم موجود لكن هم يتكلمون هو استنباط للعلة، استنباط للعلة. فنقول العلة أخذناها بماذا؟ بمنطوق النص، ولكن عن طريق مسلك الإيماء والتنبيه. وهذا يعني زيادة يضيفونها دائما في هذا الباب. الصورة الثالثة أن يقترن حكم شرعي بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع ولعد حشوة لا فائدة منه. تسمى دلالة اللفظ على هذا المعنى، باختصار تسمى دلالة اللفظ على العلة، قبل قليل كنا نقول تسمى دلالة اللفظ على الحكم، لأن يعني دلالة الاقتضاء احنا بنهتم فيها في الأحكام، ودلالة الإشارة نهتم بها في الأحكام. هذا النوع الثالث هو ما بدل على حكم، بدل على إيش؟ على علة الحكم. ممتاز. تسمى دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ طبعا زيدوا فيها اللام الثانية، دلالة تنبيه وإيماء، وقد سبق الحديث عنها في مسالك القياس. قال الناظم إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اقتران وجوب القطع بوصف السارق، يفهم منه أن السرقة هي العلة لهذا الحكم. طيب، وذكرت التنبيه في هذه الدلالة، اللفظ لا يدل على حكم وإنما يدل على الوصف الذي يبنى عليه الحكم. إذن لاحظوا فقط، يعني نعيد أبيات الناظم سريعا في المنطوق، قال وقسم المنطوق للصريح وغيره، أي غير الصحيح أو غير الصريح في المذهب الصحيح. فغيره بدأ بغير الصريح، فغيره دلالة اقتضاء اللي هي بيناها بأحوالها الثلاث، إشارة النوع الثاني دلالة الإشارة، دلالة الإيماء اللي هي الثالثة. طيب، فعاد بعد ذلك إلى تفسيرها، قال فالاقتضاء يعني دلالة الاقتضاء، فالاقتضاء التقدير في العبارة، أن تقدر شيئا في العبارة لفظا في العبارة. ثم انتقل لدلالة الإشارة، قال ما لم يسق من أجله إشارة، هاي دلالة الإشارة، اللفظ لم يسق ابتداء للحكم وإنما أنت أخذته من إشارته. ثم بين الدلالة الثالثة اللي هي دلالة الإيماء، فقال إن قرن الحكم بوصف جاء، إذا اقترن الحكم في داخل السياق بوصف جاء معه، فهذا الوصف ماذا تفعل به؟ قال علل به، أي بهذا الوصف، وسمه مسلك الإيماء، وسمه الإيماء. إذن هذه أنواع الدلالة غير الصريحة، أما الدلالة الصريحة فهي الأصل كما قلنا، وأحل الله البيع. طيب، ننتقل الآن أيها الأحبة للمفهوم، آخر مبحث معنا في دلالات الألفاظ. نعم، دلالة التقدير هي شيخ الاقتضاء. نعم، والغير مباشرة هي الإشارة والإيماء. لا، الإشارة نوع، الإيماء نوع الثالث. أقصد اللي هو مثل ذكرها وحمله بصاله 30 شهرة. لا، بصورة غير مباشرة، تعريف غير الصريح. ايوه، غير المباشرة. نعم، احسن. هو يقول انه في تعريف غير الصريح، انا ايش قلت؟ هي دلالة اللفظ على الحكم مع الحاجة الى تقدير، هذه دلالة الاقتضاء، او الدلالة عليه بصورة غير مباشرة، هذه دلالة الاشارة والايماء. نعم، النوع الاخير ايها الاحبة هو ما يقابل المنطوق المفهوم، والمفهوم كما قلنا صار الناظم تبعا للأصل على أنه فقط على نوعين، وإن كان الغزالي يجعل كل غير الصريح من قبيل المفهوم، كل غير الصريح يجعله من قبيل المفهوم، لكن نحن خلص تبعنا الناظم في ذلك. المفهوم، كلمة مفهوم إيش تفهم منها من اللغة؟ واضحة، اسم مفعول من فهمت الشيء إذا أدركته. اصطلاحا إيش المفهوم؟ المعنى المستفاد من اللفظ لا من جهة الوضع. لو قلت المعنى المستفاد من اللفظ من جهة دلالة الالتزام برضو صح، ما عندي مشكلة إذا كانت أوضح لك العبارة، المعنى المستفاد لا من جهة الوضع. لو قلت المعنى المستفاد من دلالة الالتزام وليس من المعنى الذي وضع له اللفظ ابتداء، أيضا هذا تعريف صحيح. مثل هنا الأصل أن الطالب لا يقف عند العبارات وإنما يقف عند المعاني في أصول الفقه، أنت ما خلص المعنى اللي وجدته هو الأنسب لعقلك اكتبه، ولا تهتم كثيرا بمناقشة التعاريف. قال الناظم أما المفاهيم فقسمان هما موافق مخالف قد قسم، الآن قد قسم أي المخالف للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد. المفاهيم أيها الأحبة كما قلنا أي حكم بتستفيد من اللفظ، لكن اللفظ منطوق لا يدل عليه، يعني المعنى الذي وضع له ما يدل على الحكم، لكن دلالة الالتزام أن اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى أنا بستنبط منه معاني جديدة هي التي تدل على الأحكام، وإلا المعنى الذي وضع له اللفظ لا يدل على هذا الحكم. فكل معنى لا نأخذ، عفوا، كل حكم لا نأخذه من المعنى الذي وضع له اللفظ وإنما نأخذه من معاني دل عليها اللفظ بالالتزام، نسمي هذا الدلالة، دلالة اللفظ على هذا الحكم، دلالة مفهوم. يعني أنا نحن نتكلم عن تقسيم الألفاظ باعتبار طريقة الدلالة، إذا كان اللفظ يدل على الحكم بالمعنى الذي وضع له مباشرة هذه دلالة منطوق، إذا كان اللفظ أنا بأخذ منه الحكم ولكن ليس من المعنى الذي وضع له مباشرة، لا، احتجت أن أخذ من معاني أخرى ملازمة، فهنا نسميها هي دلالة مفهوم. المفاهيم على نوعين، هناك مفهوم موافقة، هناك مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، احنا تكلمنا عنه كثير، مفهوم الموافقة والمخالفة أثناء الدورة. فالأصل أنه معناه يعني يتضح بشكل يعني 50%، الآن نحاول نكمله 100%. مفهوم الموافقة، نبدأ بالنوع الأول من المفاهيم، إذا كان الحكم الذي يدل عليه المفهوم موافقا للحكم الذي يدل عليه المنطوق يسمى هذا المفهوم حينئذ مفهوم موافقة. إيش معنى هذا الكلام؟ عندنا الآن أيها الأحبة لفظ منطوقه يدل على حكم، وأنا استنبطت حكم أيضا من مفهومه. يعني باختصار هذا اللفظ دلالة المطابقة له تدل على حكم. عندنا لفظ المعنى الذي وضع له اللفظ دلالة المطابقة استنبطت منها حكما بالمنطوق، واستنبطت أحكاما أخرى بدلالة الالتزام. إذا كانت هذه الأحكام التي أخذتها بدلالة الالتزام موافقة في موافقة للحكم الذي أخذته من اللفظ بدلالة المطابقة، نقول حينئذ هذه الأحكام الجديدة تسمى دلالة اللفظ عليها دلالة مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، لأن الحكم الذي أخذ بدلالة الالتزام موافق للحكم الذي دل عليه بدلالة المطابقة. فمثلا هنا الحكم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة التحريم، إذا كانت الأحكام التي أخذتها من اللفظ كذلك تحريم، تحريم نقول هذا التحريم يسمى دل عليه اللفظ بمفهوم الموافقة، لأن هذا الحكم موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بمنطوقه. بالأمثلة يتضح المقال. لما الله سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أف، هذه اللفظة بمنطوقها على ماذا تدل؟ بمنطوقها تحريم قول أف، قال لا تقل لهما أف، هذا المنطوق واضح ما يحتاج إلى تقدير حتى، هذا منطوق صريح. الآن إيش أنت ممكن تفهم منها بدلالة الالتزام؟ تحريم الشتم، تحريم الضرب. الآن هل اللفظ منطوقها قال لا تضرب، قال لا تشتم؟ ما قال، لكن أنت بالمفهوم إذا قال لا تقل أف، إذا بدلالة الالتزام العقل يقول إنه ما بيصير أشتم، ما بيصير أفعال ما هو أكبر من ذلك. الآن دلالة لفظ لا تقل لهما أف على حرمة الشتم وعلى حرمة الضرب نسميه إيش؟ دلالة عن طريق مفهوم الموافقة، لأنه الحكم الذي استفدناه بالمفهوم موافق للحكم اللي استفدناه من المنطوق، المنطوق الحكم التحريم، والأحكام التي استفدناها بالمفهوم كذلك هي التحريم، فوافق المفهوم المنطوق فسمي مفهوم موافقة لهذه القضية. طيب مفهوم الموافقة الحكم الذي يؤخذ ويستدل ويفهم بالمفهوم سميه كما تشاء موافق للحكم الذي يدل عليه اللفظ بالمنطوق. والمفهوم مفهوم الموافقة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. يعني الآن ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقل أف، صحيح؟ يعني حرمة قول أف، المفهوم اللي هو الشتم والضرب أولى بهذا الحكم اللي هو التحريم من ماذا؟ من قول أف. ففي هذه الحالة يسمى مفهوم موافقة أولوي، أولوي، لأن المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. هذه لا تدل بمنطوقها على تحريم التأفيف في وجه الوالدين، وتدل بمفهومها على تحريم ماذا؟ الضرب والشتم. يسمى هذا المفهوم مفهوم موافقة، طبعا يسمى فحوى الخطاب، يسمى المفهوم الأولوي. لاحظوا هنا نحن قلنا إذن أن الشتم والضرب اللفظ دل عليه بماذا؟ بالمفهوم. لكن في القياس إيش قلنا نقول في باب القياس؟ ذكرت هذا المثال أيضا لا تقل لهما أف، قلنا القياس بنفي الفارق، وذكرت لكم أن هناك خلاف أصلا بين الأصوليين، هل دلالة لا تقل لهما أف على تحريم الشتم والضرب دلالة لفظية ولا دلالة قياسية؟ ومش قلنا الظاهرية اللي بنفوا القياس بأخذوا بهذه الدلالة لأنهم يعدونها دلالة لفظية؟ أنا هنا لما أقول مثلت لا تقل لهما أف مشيت على قول الظاهرية إن الآية تدل بلفظها على تحريم الشتم والضرب وما شابه ذلك، لكن دلت عليه من طريق المفهوم. هناك من يقول لا، الآية دلت على تحريم الشتم والضرب ليس بالمفهوم بل بالقياس الأصولي. فلاحظوا كيف أنظار العلماء تختلف في القضية. نحن الآن نسير على أنها دلالة لفظ مفهوم. الحالة الثانية، نعم، هو ما في تعارض لكن بيجي تعارض في قوة الدلالة. لو قلنا إنها دلالة لفظية بالمفهوم أقوى من القياس، فعند التعارض المفهوم يقدم على القياس. وين بتفيدك هاي في أبواب أخرى إنه هاي الدلالة قياسية ولا الدلالة لفظية؟ الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة القياسية، فبتستفيد في ذاك الباب. فهمت علي إيش القضية؟ عند التعارض بس تستفيد منها عند التعارض. طيب الحالة الثانية أن يكون المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم، يعني المفهوم مش أولى من المنطوق، المفهوم مش أولى من المنطوق بل مساوي له. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هذا الحديث بمنطوقه النطق إيش استفدت منه؟ حرمة أن يقضي الإنسان وهو غضبان، بمفهومه إنه كل إنسان عنده حالة تشويش، فرحان كثير زيادة عن اللزوم، نعسان كثير، جوعان كثير، ما شابه ذلك، لا يجوز له إنه إيش انه يقضي لوجود التشويش. الان هل هذه دلاله عدم جواز قضاء الجوعان والحاقن الذي يحتاج لدوره المياه وما شابه ذلك اولى من الغضبان ولا مساويه له؟ تقريبا مساويه. فهنا نقول مفهوم الموافقه هنا مساوي لدلاله المنطوق. في الحاله الاولى لا، كان مفهوم الموافقه اولى من دلاله المنطوق. طيب اذا هذا تقسيم ضمني فقط باتجاه ما هو الاقوى والاولى. طيب هذا هو مفهوم الموافقة. واضح أيها الأحبة، هي ما في قضية، هي فقط قضايا استنباطية لفقهائنا، إنه بيجي على لفظة بيستنبط منها حكم بمنطوقها، وبنظر هل لها مفاهيم أحكام يمكن نأخذها من المفهوم. إذا كانت الأحكام اللي أخذها من المفهوم موافقة لما دل عليه المنطوق، مطابقة، نسميه مفهوم موافقة. ثم بعد ذلك يقسم، إذا كان المفهوم أولى من الحكم من المنطوق، مفهوم موافقة أولوي. إذا كان مساوي له، لا المفهوم يعني صحيح يدل لكنه مش أولى من المنطوق، مثله مثل المنطوق، يسمى لحن الخطاب أو يسمى مفهوم المساواة كما بينته لكم. ننتقل الآن إلى مفهوم المخالفة. إيش مفهوم المخالفة لحالكم يعني كاستنباط عقلي؟ إيش بده يكون؟ يعني الحكم الذي أخذناه من اللفظ بالمفهوم مخالف لما يدل عليه اللفظ بالمنطوق. اللفظ بمنطوقه يدل على حكم، وبمفهومه يدل على حكم آخر مخالف له تماما. فهذا يسمى إيش؟ مفهوم مخالفة. الحكم الذي أخذته من اللفظ بالمفهوم يخالف الحكم الذي دل عليه اللفظ بالمنطوق. إذا كان الحكم الذي يدل عليه المفهوم مخالف للحكم الذي يدل عليه المنطوق يسمى المفهوم حينئذ المفهوم مخالفة، ويسمى أيضا دليل الخطاب. هذا المصطلح الثاني مهم، لأنه كثيرا ما يتداول بين الأصوليين دليل الخطاب. خلاص تسميك عندهم مصطلح اسمه دليل الخطاب، ويسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو اللي قسم الناظم كما ترون أمامكم، قال قد قسم. فكلمة قد قسم يعود إلى ما المخالف، قال أما المفاهيم فقسمان هما موافق، خلص. مخالف قد قسم، فاللي قسم إيش هو؟ المخالف فقط، يعني ما بترجع إلى الموافق. إيش قسم المخالف؟ قال للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فليعتمد. مفهوم المخالف أيها الأحبة كما سترون أمامكم قسمناه أو إله ستة أنواع، إله ستة أنواع وأشكال عند الأصوليين. نحن فقط نذكر الأمثلة عليها وأنت سيتضح لك المقال. نأخذ أول نوع من أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة. يعلق الحكم على صفة أو يعلق الحكم على عام مقيد بصفة، فهذا يدل بمفهومه على أن ما لم يحوي هذه الصفة مخالف للمنطوق في الحكم. إيش يعني مفهوم الصفة؟ بالمثال بكون أوضح، بعدين بترجع للتعريف تفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنم السائمة زكاة. إيش الحكم؟ زكاة، وجوب الزكاة، ممتاز. علقوا على ماذا؟ على عام مخصوص بصفة. الغنم لفظة من ألفاظ العموم، صح؟ جمع معرف بأل الاستغراقية كما بينا. هذا العام هل خصصه؟ خصص بصفة. إيش قال؟ الغنم السائمة، مش أي غنم. إيش الحكم؟ الزكاة. إذن فعلق حكم الزكاة على عام مخصوص بوصف. الزكاة تجب في الغنم السائمة. أنت بعقلك إيش بتفهم من هذا؟ إيش المفهوم اللي مأخذه؟ أن الغير السائمة لا يوجد فيه زكاة. هذا حكم جديد ترى، الغنم الغير السائمة لا زكاة فيها. من أين أخذت هذا الحكم؟ أو كيف نقول دل اللفظ أو الحديث النبوي على هذا الحكم؟ تقول الحديث النبوي دل على أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، أو بعبارة أخرى الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. الحديث دل على هذا الحكم بماذا؟ بالمفهوم. ومفهوم إيش؟ مخالفة. ليش مخالفة؟ لأنه بمنطوقه يدل على إيجاب الزكاة، وبمفهومه يدل على عدم وجوب الزكاة، فأخذنا حكمان متقابلان. لاحظ ذلك سمي مفهوم مخالفة. فإذا أنت تقول مفهوم المخالفة الآن اتضح بالمثال، صح؟ ارجع للتعريف. يعلق الحكم على صفة. لو قال مثلا في الحديث في السائمة زكاة مباشرة من دون كلمة الغنم، نفس الفكرة. لو قال في السائمة زكاة، يعني مش ضروري يأتي لفظ عام مخصوص، ممكن يأتي التخصيص مباشرة، يقول في السائمة الزكاة من دون ما يأتي بلفظة الغنم، ما في مشكلة، ما راح تختلف القضية. يعلق الحكم على صفة أو على عام مقيد بصفة زي الحديث، فيدل هذا اللفظ بمفهومه على أن ما لم يحوي هذه الصفة اللي هي الصوم مخالف للمنطوق في الحكم، لا زكاة فيها. واضح التعريف ولا في إشكال؟ علقنا الحكم على وصف. إيش يدل هذا التعليق؟ على أنه ما لم يحوي هذا الوصف الحكم مخالف، الحكم مخالف. لكن سيأتي معنا بعد قليل شرط مفهوم المخالف الكلي. إلهم كل هذه الأنواع الستة إلها شرط واحد سيأتي معنا في الختام بإذن الله. طيب مفهوم الشرط كلها أيها الأحبة ترى نفس القضية العقلية نفس الاتجاه، أن يعلق الحكم على أداة من أدوات الشرط فيدل بمفهومه على أن ما لم يحوي هذا الشرط مخالف في الحكم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إيش الحكم اللي دل عليه المنطوق؟ المنطوق أي أن الحامل يجب الإنفاق عليها حتى تضع حملها. ممتاز. طب إيش بتفهم من الشرط، من التعليق بالشرط؟ هذا إيش بيعطيك الشرط هون؟ إنه إذا لم تكن حامل لا نفقة لها. الآن هذه الآية تدل على أن غير الحامل لا نفقة لها. لو قلت لك كيف استنبطت من هذه الآية هذا الحكم؟ الآية ما حكت هيك، بتقول بمفهومها. مفهوم إيش؟ مفهوم شرط. خلص من قواعد العرب أنه إذا جاء عندنا شيء معلق على شرط مفهوم المخالف أنه ما لم يحوي هذا الشرط عكسه، ما لم يحوي هذا الشرط يكون مخالفا له في الحكم. طيب مفهوم التقسيم يقول وهو أن يأتي بوصفين ويخص كل وصف بحكم فيدل بمفهومه على انتفاء ذاك الحكم عن الوصف الآخر. انظروا إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالوصف الأول قال الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني الثيب لا تكون مجبرة ولا عليها أن تصرح بالزواج وعدم الزواج، الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. لاحظوا عندنا وصفان، وصف الثيب في المقطع الأول ووصف البكر في المقطع الثاني. الوصف الأول الثيب علق عليه حكما قال أحق بنفسها من وليها، والبكر علق عليها حكما آخر قال إيش؟ تستأذن. أنت من خلال هذا التقسيم ذوقا لحالك، حتى مش أنت مش أصولي، ذوقا لما أقول لك الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن إيش بتعرف؟ بتعرف أنه كل واحد حكمه مختلف، وأنه ما أثبته للثيب يثبت عكسه للبكر، وما أثبته للبكر يثبت عكسه للثيب. إذن قال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. هنا أتى بوصفين الثيب والبكر وخص كل وصف بماذا؟ بحكم. إيش تفهم أنت عقلا من ذلك؟ إيش مفهوم المخالفة؟ تفهم انتفاء الحكم عن الوصف الآخر. لما قال الثيب أحق بنفسها من وليها إذن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا البكر تستأذن، هل البكر الثيب لا تستأذن؟ لا، هنا في الحقيقة في قضية الثيب، الثيب مش قضية إذن وعدم إذن، الثيب هي أصلا عندها الأعلى اللي هي أحق بنفسها من وليها، لكن هنا نفهم قضية الإذن كما يعني يفهمه الحنابلة في قضية المجبرة وعدم المجبرة، في قضية الولاية وعدم الولاية كما بسطنا على ذلك في الأحكام. لكن أنا بس فقط أريدك تفهم إيش يعني مفهوم التقسيم. لما أقول لك زيد أكرمه وخالد أضربه إيش تفهم من هذا؟ هذا المنطوق إيش يدل على أنه زيد يكرم صح وخالد يضرب، هذا المنطوق. طب إيش المفهوم؟ أنه زيد الأول لا يضرب وأنه خالد لا يكرم. وليش قسمت هذا التقسيم؟ يقول العرب لا تقول هذا التقسيم وتعطي كل وصف حكما إلا لإرادة انتفاء هذا الحكم عن الوصف الآخر. فلما قال الثيب لها كذا والبكر لها كذا، لما قال الثيب لها كذا والبكر لها كذا، إذن هذا التقسيم أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الثيب لا تعطى أحكام البكر وأن البكر لا تعطى أحكام الثيب، فما أثبته للثيب ينتفي عن البكر وما أثبته للبكر ينتفي عن الثيب. هذه الطريقة تسمى مفهوم تقسيم، وهي كذلك من مفاهيم المخالفة. مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد، إيش بتفهم لما يعلق الحكم على عدد؟ إنه ما كان أقل من هذا العدد أو أكثر منه لا يتعلق به الحكم، صحيح؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، انظروا عندنا عددين أو عندنا عددان، 100 يجب أن تقابل 200 من الكفار، إيش أنت مفهوم المخالفة لهذه الآية؟ متى ربنا أوجب علينا الثبات أمام الأعداء؟ إذا كان الواحد قدامه 2 باختصار. إذا تعليق الحكم على هذا العدد يدل أنه عند انتفاء العدد ينتفي الحكم. إذا كان طيب أقل من هذا العدد ما كانوا 100 مقابل 200، كانوا 1 مقابل 200، إذن ينتفي الحكم. فالله سبحانه وتعالى قال يجب علينا الثبات إذا كنا 100 مقابل 200. أنا من خلال هذا العدد أستنبط حكما شرعيا وهو جواز الفرار إذا كان عدد المسلمين أقل من هذا العدد المذكور في الآية. لذلك الفقهاء إيش يقررون في الأحكام؟ متى يجوز الجيش المسلم الفرار؟ إذا كان المسلم يقابله أكثر من 2 من الكفار، إذا كان يقابل 3 فصاعدا، إذا قابل 2 أو 1 يجب عليه الثبات ولا يجوز له الفرار. وأحكام كثيرة، قضية الأعداد تنبني عليها، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أفهم من هذا بالمفهوم عدم جواز التقليل عن 100 جلدة. فكل حكم علق على عدد تفهم أنت انتفاء هذا الحكم عند ذهاب هذا العدد، هي هكذا أصلا بالعقل، ما تحتاج إلى كثرة التفكير. طيب، مفهوم الغاية أن يعلق الحكم إلى غاية معينة، فيدل ذلك بمفهومه على انتفاء الحكم بعد انتهاء هذه الغاية. الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إيش استفدت أنت بمنطوق الآية؟ يباح الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حتى هاي الغائية إيش ممكن أستنبط منها بمفهوم المخالفة؟ إيش الحكم المخالف؟ إنه بعد انتهاء الغاية إيش حكم الأكل؟ لا يجوز الأكل والشرب بعد بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل الآية بمنطوقها قالت لا يجوز الأكل والشرب عند بيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض؟ ما قالت هذا، لكن بمفهوم المخالفة عندما علق الحكم على غاية معينة دل بمفهومه مفهوم المخالفة على انعكاس الحكم على انتفاء الحكم بعد انتهاء هذه الغاية. هو علق الجواز الأكل والشرب إلى غاية، إيش هي؟ طلوع الفجر. بمفهومها إنه بعد الغاية هل يجوز الأكل والشرب؟ لا يجوز الأكل والشرب. طيب، لما قال نفس الآية ثم أتم الصيام إيش قال؟ إلى الليل، برضو هي غاية ثانية، قال صوم إلى ماذا؟ إلى الليل. بمفهوم المخالفة إنه إلى الليل، طب بعد الليل ما في صيام. هذا كله من قبيل مفهوم المخالفة لكن يسمى مفهوم غاية. كل هذه أيها الأحبة تسمى مفهوم مخالفة، وصف، عدد، تقسيم، لكنها يعني فقط اختلاف أنواع. النوع الأخير وهو أضعف الأنواع والخلاف فيه شهير والأكثر يرد ولا يقبله مفهوم اللقب. إيش مفهوم اللقب؟ أن يعلق الحكم على اسم ليس بصفة. إذا علق الحكم على صفة سائمة سارق، لا، هذا القسم الأول. هنا أن يعلق باختصار الحكم على اسم جامد، تكتب اسم جامد أحسن، مثل الأعلام، أقول لك محمد جاء، محمد جاء، هذا باختصار مفهوم اللقب، تعلق الحكم على اسم جامد. فهل يدل هذا بمفهومه على انتفاء الحكم عن غير المذكور؟ لما أقول لك محمد جاء، هل هنا تستنبط أنه غير محمد ما إجا؟ هاي فكرة مفهوم اللقب. جماهير أهل العلم يقولوا نعم مرفوضة، دلالة مفهوم اللقب مرفوضة. لماذا؟ لأنها ضعيفة جدا. العربي لما يقول محمد جاء ما يقصد أنه غيره ما إجا، هو فقط يريد أن يثبت محمد. إذا جاء بأساليب من أساليب الحصر هذا شيء آخر، لكن أصالة إذا علقت حكم على اسم، قلت لك أكرم زيدا، هل معنى هذا أن ما تكرم غير زيد؟ لا، أقول أكرم زيدا ممكن تكرم غيره ما في مشكلة، لكن هذا باختصار يسمى مفهوم اللقب، أن يعلق الحكم على اسم، يعني على اسم جامد، فيدل ذلك على انتفاء الحكم عن غير هذا الاسم. الأصل نقول مفهوم اللقب غير معتبر عند جماهير العلماء، لكنهم يعتبرونه، منهم الحنابلة يعتبرونه إذا وجدت قرينة تقويه، يعني تدل على اعتباره، وإلا الأصل فيه ألا يعتبر. مثال ذلك إيش يقولون؟ أمثلة عليه، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت تربتها طهورا. الآن التراب هذا مش وصف، هذا اسم صحيح؟ يعني مش زي السارق والزانية أوصاف يعني مشتقات، هذا اسم جامد. علق الحكم عليه، إيش الحكم؟ بدي أذن؟ الله يسلم شاء الله الاثنين. طيب، علق الحكم إذن على ماذا؟ على اسم. إيش الحكم؟ التيمم علق على ماذا؟ على التراب. هل هذا تفهم منه عدم جواز التيمم بغير التراب؟ من الصخور والرمل وما شابه ذلك، من كل ما على وجه الأرض مما ليس بتراب. الآن من الفقهاء من استنبط قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لا يجوز التيمم لا بالرمل ولا بالجص ولا بأي شيء آخر. لماذا؟ إيش دليلك؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، علق حكم التيمم أو جواز التيمم على ماذا؟ على التراب فقط. فدل بمفهوم المخالفة على أنه لا يجوز التيمم بغيره لأنه خلص علقوا على التراب. لكن إيش بيقولوا يعني المخالف؟ بيقول هذا مفهوم لقب، إنه علق الحكم على اسم. إذا قلت أكرم زيدا هذا لا يعني أنه لا تكرم زيدا، وإذا قال تيمم بالتراب هذا لا يدل على أنه لا يجوز التيمم بغير التراب. هو هيك يقول المخالف، إنه إذا قال تيمم بالتراب هل مفهوم المخالفة إنه لا يجوز التيمم بغير التراب؟ الآن من يقول بمفهوم اللقب نعم عنده هذا المفهوم، إنه إذا قال تيمم بالتراب خلص علق الحكم على اسم، إذن تلتزم بهذا الاسم، ومفهوم اللقب يقتضي أنه ما غير هذا الاسم الحكم بالعكس. لكن هذا في إشكاليات كثيرة. لما يقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا يعني أنه غيره ليس رسول الله؟ طب في رسل كثر قبله عليه الصلاة والسلام، فلو قلت لي والله مجرد تعليق حكم على اسم ينفي هذا الحكم عن غير هذا الاسم، ستواجه إشكاليات كثيرة. لذلك الصحيح أن مفهوم اللقب ليس بحجة إلا إذا وجدت قرينة تقويه، والحنابلة عندهم قرينة تقوي استدلالهم بهذا الحديث واعتبار مفهوم اللقب. طيب إذن هذه أنواع المفاهيم الست أيها الأحبة. نعم حتى ما ندخلش نكمل بعدين بحكي لك اياها، ما بدناش ندخل حالنا في هذا الجانب. بس مشكله الان ايها الاحبه، مفهوم المخالفه حتى يعتبر في جميع هذه الصور ترى له شرط مهم ذكر الناظم في البيت الاخير، قال وشرطها الا تكون خرجت لغالب او حاله او فخمت، ومثلها الجواب عن سؤالي زياده امتنان ذي الجلال. وايش يريد ان يقول هنا؟ هناك شرط، فقط سأذكر الشرط والأحوال، أذكر أمثلتها في الدرس القادم بإذن الله. شرط مفهوم المخالفة في الصور الست حتى يعتبر أيها الأحبة أن لا يكون تعليق الحكم بالمذكور له فائدة إلا إرادة نفي الحكم عن المسكوت. أعيد، شرط مفهوم المخالفة الأساس أن لا تظهر فائدة من تخصيص الحكم بالمنطوق إلا إرادة نفي الحكم عن المسكوت، يعني عن المفهوم. لما ربنا قال أو النبي قال في الغنم السائمة زكاة، علق الحكم على السائمة، لم يرد لم تظهر لي كمجتهد فائدة من تعليق الحكم على السائمة إلا إرادة نفي هذا الحكم عن غير السائمة. متى ما ظهر لتعليق الحكم بالمنطوق فائدة أخرى غير فائدة نفي الحكم عن المسكوت، هنا لا يعتبر مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة مفهوم ضعيف باختصار، صح هو ست أنواع وانتو شفتوا إيش كثير، لكن مفهوم ضعيف في الحقيقة. حتى أبو حنيفة يقول لا في أصلاً فيش مفهوم مخالفة، شيلولنا إياه كله من أصول الفقه. الحنفية ما عنده مفهوم مخالفة. لماذا؟ لأنه باختصار سواء قال مفهوم عدد ولا مفهوم صفة ولا مفهوم تقسيم، أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة، تعليق الحكم على المنطوق يرى أبو حنيفة أنه لا يدل على نفي الحكم عن المسكوت. وخلص قال لك في الغنم السائمة الزكاة، إيش دليلك على أن المعلوف لا زكاة فيها؟ هيك بيجيبوا يناقش الحنفي. فإحنا إيش منقول؟ منقول صحيح دلالة المفهوم المخالف دلالة ضعيفة، الأصل أنه ما نعتمدها. حتى خلص أنت تحاول تبحث ليش علق الحكم بهذا المنطوق، تحاول تبحث عن فوائد لأهميته لأمر عرض، هي الأحوال التي سأذكرها في الدرس القادم التي يمكن أن يعلق الحكم بها بالمنطوق ولا يراد نفي الحكم عن المسكوت. يعني يمكن يأتي حكم معلق على صفة وليس المراد في الحقيقة نفي الحكم عما يخالف هذه الصفة، لا يراد ذلك. لا جيد، كما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، علق الربيبة على التي في الحجر. طب إذا كانت الربيبة مش في الحجر بيصير واحد يتزوجها؟ برضو ما بيصير، إذا ما أنه هذا مفهوم صفة. إذا أيها الأحبة، متى ظهرت لك فائدة أنه لماذا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الشيء بالحكم دون غيره؟ إذا ظهرت فائدة غير فائدة نفي الحكم عما سواه اتبع هذه الفائدة. إذا بحثت عن الفوائد ما وجدت ولا فائدة من تخصيص الحكم بالمنطوق إلا إرادة نفي الحكم عما سواه، حينئذ أذهب إلى مفهوم المخالفة. وفي الدرس القادم بإذن الله الختام نذكر سريعا أمثلة على حالات خصص الحكم بها بالمنطوق ولم يرد نفي الحكم عن المفهوم، وننهي بإذن الله.